حياكم الله شباب، عن الشيخ اللي ماسك كافي نقدمكم حلقة 174 من برنامج البودكاست الأسبوعي. نقدمكم أوقف خل مرة نقلبها. أنمار قصي دانر. هلا هلا هلا هلا، شلونكم؟ والله الحمد لله تمام. شو أخبارك أنت؟ كل الزين. شكو ماكو، أنتو أخباركم؟ قصي شلونك؟ ما يتحكى قصي لنا إذا ما تجرح شامع عندمي شو رجال وأموره طيبة. لا غشين، ماكو رب. زين أنا الحمد لله أموري طيبة. أنتو شكو ماكو، شو أخباركم؟ تمام تمام. اي شنو هذه الاشياء اللي شاركتنا سعلاوي بيها؟ كل شيء مفتهم تمام صراحه. منا عندي صبيره على الميز مالتي، منا ما شفتها كانت حسيتي بيها كل زين. احضنها بالضبط، خلي على وجهي اي بالضبط، هيك احضنها بوسها شعور مارس الحب يا قصي. لتحكيك على الفقر من باتل فيلد، صار مودة هاي مال ينزلون كولكترز اديشنز مال العاب بس بدون الالعاب. زين، فحاليا على الامازون لقيت كولكترز اديشن مال باتل فيلد 1، حجمها يمكن 3 كيلوات، منه ماكو شيء ثقيله. هو الباكج بحيث جاني صندوق دود، شفت ايش كبره دزيتكم بالصوره، ترى كلش كبير. اول صندوق منه على ادوات احتياطيه مال السياره مشتري بالضبط، مشتري محرك منه. فتحت الباب فتحت الباب الرجال اللي جاب لك اياه اكيد انصدم بالطريق بالضبط. منه فتحت الباب دا اطلع دا اخذ الصندوق، منه لقيته خاله يم الباب ايش كبره بحيث صندوق. قلت لي تصريحه تقول هذا مو لي. زين، بعدين فتحه واكو صندوق، لا صندوق داخل كبير همينه ببطنه، وطالعه فتحه يلا همينه، بعدين طلع هذه. زين يا يا فيا كان شو اسمه، فكل شيء بي هو يعني الكولكترز اديشن كل شيء بي اللي هو نفسه موجود باللعبه من يعني الدي ال سي، حتى الدي ال سي بي. زين، والفقر طبعا ومثل تشفيه هيك تكون قماش بها يعني بروباغندا بوستر. زين، وبورق مال لعب، ضبه مال ورق مال لعب، و ب مثل يعني بوكر صح؟ اي ما شاء الله، اي مال بالضبط مال اي. وعندك وياها من مثل هذا اللي يخلوه كان برجل الحمام مال يدزون برسائل، وهذه هو به هناك الدي ال سي يا بالضبط. زين، وشنو برا بي باتش همينه مال هدوم، وبي طبعا بطاريات انه بي ضوء يشتعل من جهه الجنطه مالت الفقر، وبي اربع يعني مجموع اربع ايدينات تبدلهم، كل ايد يعني لازم تصلح شكل بيها. زين، فيعني رهيب طبعا. هذا كل الحسبة انه ب 24 دولار اخذته. زين، كان سعره 100 وما ادري ايش قد. حتى موظفين مال باتل فيلد اي اي هم ما اخذوا، اعتقد ما اخذوا هيك سعر. زين، بوقتها يعني اتذكر لما نزلت البافت باتل فيلد كان ب 230 كولكتر اديشن، اتذكر حتى انه وايد قلت لكم كلش غالي. الأفوغامو كان ويا اللعبة همينة؟ لا كان ويا اللعبة، لا هذا هو هذا أصلا ما إجا ويا اللعبة. لا إجا نقم ما إجا، لا دود إجا ما هو همين غير شنو ماكو. لا بي دود هو نزلو سينس فور إيفر، هم لما بدوها كان كلش فتشي يعني فتشي غريب إنه ماكو اللعبة وياها، كل الهوسة وكل أكتر وكذا وماكو اللعبة. ايه مو صدق؟ لا عاد يلا 200 ما ادري ايش قد زي سعر الاسعار 24 دولار. فطبعا هذا كله بفضل انه قلت لكم عليه التطبيق مال الدام استخدمه اللي هو اوقف امازون الارت، هذا هو الابلكيشن اللي استخدمه انه تخلي عليه اي شيء. طبعا انا استخدمه بالمناسبه هواي اشياء اشتريت من عنده. تدلل حبيبي بتشرف، شكرا شكرا فيها... صعبة عليه شلون؟ شكرا كل الصعبة عليه لا حبيب قلبي انا جدا ممنون من عندك من اليوم القيامة. الله لا صفق لك ريدان. خلي اشوفك بيوم القيامة تحكي لك يا خرب. خلي اشوفك بيوم القيامة ايش راح تسوي لي. روح له روح لأمريكا. طبعا وحتى قيمته ولا شيء يعني تدفع لهم ولو يعني عندهم ان شاء الله غريبه انه ابلكيشن سبسكريبشن زين بس يسوى لانه اي شغله يسوي لك عليها ديسكاونت تشتريها اي شغله تطلع مال السنه كلها بالضبط. اي فرهيب هواي اشتريت اشياء بصراحه من عنده يا عندي لسته يعني عندي لسته لا زالت بس اللي دي يسمعونه ما يعرفون اللقطه شنو انه ابلكيشن ضيف باشياء انت حاب تشتريها من امازون بس يعني جزء السعر ما موالمك او هسه ما عاد وقت تشتريها بعد فتره فتخليه بهذا الابلكيشن وبعد فتره اذا يصير عليه اي ديسكاونت او ينزلون شويه سعره او وات ايفر راسا يجيك نوتيفيكيشن يقول لك يا بتر هذا نزل سعره صار بهيكت كان بهيكت صار بهيكت تستفاد من عنده. ايه وبالمناسبه انت اذا منتبه علي او لا اذا تدوس على مال الشير اكو برايس هيستوري منتبه عليها يا البرايس هيستوري يمطيك ايش وقت بلشوا يبيعون المنتج ايش قد كان يعني اقصى حد صعد اللي دي يبيع هذا المنتج صعد السعر وايش قد المينيمم وايش قد الافريج فحتى من تريد تشتري تباوع تقول ها اوكي مثلا هو اقل شيء مثلا انباع ب 70 هسه هو عرضه مثلا ب 75 اكثر شيء باع ب 120 فيسوى هسه اخذه. اي بس هو مو يطلع لك الهيستوري لما البرودكت نزل يطلع لك الهيستوري من ما انت ضفته من price history for the last 90 days صحيح 90 days. ايه زين من هاي طلع لك اياها زين ف لا لا شغل كل شيء مرتب يعني انا شم كولكترز اديشن اشتريت على ايده يعني اشتريت مال دوم وبوقتها صار ب 40 دولار واشتريت اذا تذكرون مال واتش دوكس همين الكولكترز اديشن اشتريته ب 35 او 40 وهذا اشتريته مال باتل فيلد ب 25 وما عدا طبعا الاكشن فيجرز مالتي مال بريكنج باد تقريبا انا السيت خلصته بقى لي بس مال اعتقد لا خلص اعتقد هذا كله اشتريت الشخصيات شخصيتين مال هايزنبرغ مال والتر وايت وحده بيها والتر وايت وحده بيها هايزنبرغ ومال جيسي واشتريت مال سول ومال غاس اشتريته واشتريت مال جيسي سب الجديد نسخة شوية تختلف وهمين يعني همين لابس بيها البرتقالي مو أصفر برتقالي ويجي باكج بيها مال مثل يعني اللوجو مال هاي الشركة مال محاربة شو اسمه هاي الحشرات والهذي بيها اللوجو مالته بالباكج زين فهاي كلها يعني كانت مثلا 20 و15 مدري شنو مثلا انتظرها تصير هواي يعني تجين مثلا نوتيفيكيشن تصير بثمانية رأسا عاد ذاك الوقت أشتريها طبعا ثمانية ومن ضمن لو برايم لو فري شيبينج بحيث حلو. يعني اي يعني دود تعرفتش قد فلوس تتسيف تبه الحركة زين طبعا. لا ها عندي لعبة من مال باتمان اللي هي مال يا هي كانت لحظة أركام سيتي أركام سيتي الكولكترز اديشن مال بي اس مال اكس بوكس 360 وبوقتها همينا شفتها صارت ب 25 دولار همينا كان أخذها فيعني فد شغلات شك زين فيعني هذا نزلوه إذا أنتوا تحبون تشترون شغلات وهذه سواء إذا كان يعني مثلا أكشن فيجرز شغلات مال جيكس أو يعني شغلات عادية مثلا قصي عنده مثلا اشترى طابعة واشترى طابعة زين هو ما أدري شو قصته هو كولكتر مال طابعات زين نزلوه امازون شو اسمه مره ثانيه امازون شنو امازون الارت الارت على سيره الموضوع الامازون مانه الناس اللي موجودين هنا بالعراق بالذات اذا انت موجود طب اربيل او سليمانيه اكو موقع همين عرفت عن طريق صديق قصي كارز اسمه بوم بنيرا طبعا اذا لفظه صح لو لا انا ما متاكد اذا هو هيك اللفظ لو لا إذا هم قصدي هيك اللي هو أرسل لي بس بالكردي. خلي بس أعطيك اللينك. هذا شو يسمونه الفوروردينج اللي هو البريد الفورورد، فتقدر مثلا من أمازون أو من أي موقع ثاني تشتري تدزل البريد مالتهم، تسوي أكاونت فري على موقعهم. كلش سهل، رسل أنا سويته بشغل بإيزي، تروح تطلب أي شغلة يدزوا لك إياه. الحلو بالموضوع أنه ما يدزوا لك الشغلة رأسا، تقدر تجمع وانت تصدق وتقول يابا يلا دزوا لي. فممكن تطلب شغلات صغيرة شوية شوية، تنتظرها ينجمعون وبعدين تقول يابا يلا دزوا لي إياها. وأعتقد حسب ما أتذكر أنه على الباوند الواحد ياخذون $8 او ان شاء الله. فهي هاي فتشي بصراحه لطيف كلش، هو يدزون كانه بس الاربيل وسليمانيه ودهوك، بس المين هو اربيل. فاذا انت مثل موجود في سليمانيه طول شويه اكثر تجي الاربيل بعدين تروح هناك. يا هنا مكتوب هو بكردستان شغلهم. اي نايس. مع انه اكو عندهم مكتبه بغداد فما ادري. طبعا اتس ويرد انه ما حاطين ابل، ما ادري اذا ابل يدزون الهيتش بريد الانواع اللي تكون هي فوروردينج. ما تسمو جربتها غالي صدق. اذا الحل انه نقول للعلي علي يشتري وعلي يدزه هو شخصين لهنا. شنو اجربها قبل اشتري؟ خلي اللوجو مال ابل. ها خلي اللوجو مال ابل مالتهم، بس هم مخلين ترى اللوجو مال ابل. اي بس جو ما حاطين. لا ما حاطين جو. الشوب قالين اللي هو البراندات اللي احنا هواي متعاملين وياها والكذا، فورفر 21، تارجت، جيم ستوب، اي باي، بيست باي. شنو شو ما بي او بوكس؟ لا اذا بي او بوكس البريد الان يستعمله. اي مو بي او بوكس. اي بس هذا يفرق، هذا يفرق، هذا يفرق انه هذا انت ما عندك بريد منفصل. اللي يصير كالآتي، لما انت تسوي اكاونت فتكتب اسمك وكذا، اسمك تكتب العنوان مالتهم. اي هو تكتب اسمك والعنوان عنوان مالتهم، فلما يجي على الاسم فيعرفون هذا الاكاونت مالتك فيحطوا لك اياه. اللي يفرق الشيب اند شوب مال ارامكس، انت تدفع البوكس حقيقي يعني راح تسوي، بس هذا فقط لك، فتدفع لهم اشتراك، هذا فري. يا زين ذا شو ما يخبط الاسماء بس اسعار شو اسمها ارامكس. اي بس مو ارامكس تدفع لهم الاشتراك وتدفع لهم هاي. اي بس جديد هم اي ثينك هم صاروا فري ترى صدق؟ ثينك اي ورا سافرت. اي وتعرف شنو حتى قاموا يفتحوا لك بريد باليابان و ايه هاي اللي حقد عليها مال اليابان. يعني هسه والله ذكرتني اريد افتح الابلكيشن مالتي اشوف اذا على اليابان. عاد اشتريك البي اس في تاكو كان حين المفروض هسه نزل يوم شهر 12 عشان دير مالت اللانش ماينكرافت. ماينكرافت نسخه يعني مال نسخه يعني بي اس فيتا ماينكرافت بحيث يموت شكله ابيض وبشغلات مال ماينكرافت اللي ورا. مو انا مشكلتي تعرف بالاردن وضع الجمارك. يعني easily يقبلونك 70. الاوديو تكنيكا بوقتها فتشيت قام رقت يمكن $80. شوفوا سعرها. لا لا هلا عاد لو تطلب باتلفيلد ايش قد يقام رقوك على الوزن والحجم؟ فد 500 دينار. هي بفلوسه يروح يشتري شيء يسمونه افضل، يروح يشتري من فيرجن همينه حتى بالضبط. بالضبط صدقيت. اقول لكم ايش قد اسعار شو اسمه البلاي ستيشن في ار وين عمان يعني او حتى عراق ما طلت هناك قصي عراق. لقيت الباكج كامله اني اللي كل شيء وكذا بصراحه غالي خلي ب $700 which is رجع 500 دينار بس الباكج كامل اللي هو ده تحكي عن التو موف والكاميرا اي ثينك اي هو النوعين الموف الجويستيك الموف عفوا مو نوعين والكاميرا لانه اكو بوحده ينباع يعني اكو بس المناظر. يا طبعا بس عندك الكاميرا. بس هو الموف بيش خاطره كليته 700. لا هي كلش غاليه و لأنه ما موجود من عدة هواية. أوكي. فأبدا ما أنصح عالميا همينة ماكو من عدة هواية ترى. يعني بكل العالم قليل. وش بيش على أمازون؟ سوني قالوا إحنا ما كنا عبالنا إيش راح يصير عليها رجل. أقولك شنو القصة شنو sold out؟ ها؟ شنو شكله sold out ترى شو أسعاره معلقة؟ تفهم؟ ده أقول لك ماكو كل عالم ماكو يعني ما له دخل العراق أو الأردن غالي والجمرك والسوالف بس لا لا هي ماكو من عندها فاللي قاعد يجيبه قاعد يدلل بالسعر لأنه ماكو أي قاعد ينطلق خالد اسأل صاحبي أخذها منه ألعب شوية والله لا لا أدود أخذها أني كلش دا أريد أجربها قبل ما واحد يشتريها ضروري يعني أنصح الكل لانه بس استل هي بعدها بعد الفي ار حتى مال بلاي ستيشن اللي هي مفروض اريح وحده بعدها مو فد شيء دود نزلت راح تلعبها هوايه اقول لك ايه راح ابكي طبعا هاي التحشيشه بس ما دام جبنا سيرتها الليك صار بالشرق الاوسط خرافي ريزيدنت ايفل بطريقه رهيبه بعد على تويتر قبت انه الاجانب قاموا يقولون ليتس موف تو سعودي اريبيا لانه اللعبه كلش عليها هايب فالكل ده ينتظروها وكان تنزل هنا ومن نزلت هنا نزلت مو بس النسخ اللي متهربه خلينا نقول من اوروبا وشرق اسيا وهالسوالف لا لا حتى النسخ اللي هي جايه صدق للمنطقه اللي هي مكتوب عليها 18 بالعربي يعني اي هنا همين هنا البارحة النسخ المضبوطة وحتى التغليف المضبوط والهاي وكل شيء حتى السعر زين شفته طبعا أخي مشكلة يعني هنا أنا محلات الألعاب والهاي كلش بعيدة يعني لازم يعني شلون نوصل بلد فشبه السفر فلما المغربية عارف يا سفر معود صارح نازلوا هاي ها يا سفر معود شنو وصل بلد عن مكانكم مثلا يعني عاد أحكي على عمان برا برا برا شو يسمونه همنا برا المدينة شوي يعني به مسافة. تد ضروري تجي يمنا ضروري كل ضروري أو ضروري تروحين قصي همنا أعتبر قصي هم نفس الشيء. هذا ذاك الوقت ذمر لي. دو طبعا تعرف شنو هاي بالأخير راح يأكلون خرة راح تظهر هي شيء اللي يعني هي كمثلا الجيمرز بالوطن العربي وحتى الأهل المحلات وهذه راح يصير هواي ريستركشنز عليهم وبالأخير راح لأنه هو ضد تنعاد هاي السالفة وبالأخير ويقول ليش ما يصير براسنا خير زين دائما إحنا نحكي ليش إحنا هيجي وليش إحنا هيجي وروح نطلع مثلا نشتري لعبة هي هستوها نازة ومسربة وروح نشتريها عادي زين يعني should start باللاعب نفسه هو أو الواحد إنه لا لا أنا ما أدري شو بيها مشكلة ليش ما تشوف مشكلة؟ مو هو شوف هذا مو مثل سالفة البايرتينج والكراكينج والهاي يعني أنت يعني ما قاعد يروح من الشركة فلوس أو دي ينظلمون الظلم الوحيد اللي قاعد يصير مو كل الكرة الأرضية قاعدة تشوف الإكسبرينس بنفس اللحظة. أوكي بس. فالظلم دي يصير للدول اللي ما تتسرب. بس هو فعلياً هو دي يشتريها يعني مو بفلوس أقل أو أغلى اللي نسربت أوقات وكذا لا لا هو دي يدفع الفلوس والشركة اللي مسوية اللعبة أو الناشر إلا whatever الكل ده توصل لهم الفلوس يعني هو officially مو أنت قاعد تدبوقها أو فتشي أو نسخ هاي إمباقت لا لا هي النسخ فعلاً مال الستورات بس الستورات ما تمشي على تاريخ الإطلاق ده تطلعها هاي واحد عندك المشكلة الثانية إذا مو الدول العربية دا تسويها ترى هي أصلاً أكثر شيء أوروبا دا تسويها بالمناسبة أكثر من الدول العربية يعني أتذكر دائماً النسخ اللي تطلع كلش من أوكد اللي تجي تلقاها كلها بالفرنسي مثلاً مكتوب أو بالإسباني مكتوب يا بس هاي الإسباني ما له دخل بس هاي غلط يعني هي مو في شيء صحيح يعني لا هو أنا وياك غلط 100% يعني على مود هاي أكو ريليز ديت أكو هذه يعني تأذي الشركة بالمناسبة لأنه عادة الشركات لما يسوون مثلا ريليز ديت معين وهذه عندهم ماركتينج كامبين وعندهم بلان لكل ماركتينج كل يوم شو يسوون وكل يوم من هذه ف يعني انت يعني هم طبعا غير يعني الشركات غير شغلهم انه يسوون هايب للعبه يحمسون الناس ايش قد ما يقدرون حتى ما يصير يوم الريليس الكل تروح تركض تشتريها. زين هذا حقهم الشركه ايش تسوي انت تعبان عليه يصرفون ملايين على اللعبه. زين فلما انت واحد يجي يسوي وتطلع ليكات واللعبه مثلا هذا وبعدين تطلع الان اوفيشال ريفيوز طبعا اكيد راح تطلع هسه راح تاذي اللعبه راح تاذيها يعني somehow لازم تتاذي اللعبه ولا عايش حكي كان ماكو شيء اسمه ريليز ديت هاي بس شيء خلصوها طبعوها راسا هاي دزور محلات يلا عيني بلش بيع اسرع وقت تعرف شلون I don't think it's fair يعني بالنسبه للشركه. أنا أقول لك تعرف شو كنت ممكن يتضرر اللعبة الصدق إذا اللعبة الصدق مو زينة لأنه بنفس اليوم الريليس ديت الكل الناس راح تروح بالذات إذا هم مدازن نسخ من وقت للريفيور والهايب فماكو ريفيوز الناس راح تشتري بناء على الهايب اللي هي عندها إياه وإذا تعرف شنو السالفة بينما إذا نزلت بعض الناس وتسربت وهاي فدي يشوفوا ودي يشوفون الجيم بلاي من اليوتيوب أو دي يشوفون بعض الريفيوات الناس والهاي احتمال يغير رأيه وما يشتري بسبب ريفيو سمع أو فيديو شافه وكذا. فإذا اللعبة مو زينة هي الصدق راح تأذي ذي شيء الأذية الأكبر غير هاي أذية هي مثل ما أنت قلت كل هالتخطيط وكل الشغل اللي قاعدين يسووها جزء كبير أو جزء من عدها راح تروح والأذية بالنسبة لي يعني الأكبر اللي هي شغلة إيموشنال بس شغلة عاطفية وكذا للاعبين اللي يحسون روحهم إنهم انظلموا يعني يعني مسوي بري أوردر ودافع الفلوس قبل كل الناس طالب كولكتر أدشن مثلا هذا وبالنهاية غردة ولا رسندة تلعبها قبلي بأسبوع. أنا أتذكر يا لعبة شان هاي مورتال كومبات خدمتها قبل ما تنزل اللعبة خدمتها الستوري وش بس سو ستيفت يعني تري نفس الشيء اي الختمة قبل ما تنزل اللعبة which is so funny. فهي هذا هذا الالتمت اللي عندي اشوف الاذية اللي قاعدة تصير بس again still همنا مشكلة كل هاي وهمنا ما يقدرون قانونيا يلحقون مثل ما انت قلت يعني اللاعبين ما لهم اي ضرر لانه هم هو دي يشتري. وبالمناسبه حتى سؤال في البلوك على توتش وهاي الامور اذا لحق يسوي ستريم او فتشي قبل ما تويتش او يوتيوب تنزل اعلان رسمي واضح مثلا توتش دائما يطلع هيك بوب اب لما نشوفه اذا اكو فت لعبه كلش كبيره تنزل اليوم نكتب لك لا تسوي ستريم لهاي اللعبه. إذا هو سوى قبل ما يكتبون هذا ترى يقدر يجادلهم لأنه يقول لك أنا مو ذنبي أنا رحت للسوق مثلي مثل أي واحد شفت اللعبة موجودة اشتريتها ريليس لو مو ريليس أنا اشتريتها من السوق دافع فلوس ورسمي فيقدر يجادلهم ترى ويشيلوا البلوك بس إلا إذا هم نزلوا هيك إعلان لا بس افتهمت هي هذا افتهمك من ناحية جدل الله مثل هيك ثغرة قانونية عبالك صار بس هي كلش مو أثكل من هو صاحب المحل نفسه. زين أنت هي كلها هو بهذا بالذات إيه يس هذا هو المفروض يتحاسب يابا صاحب المحل يربح فلوس لما يجيب لعبة قبل الكل يربح فلوس أضعاف اللي يربح إذا نزلها بالرليس تعرف منو هم من اللي ما هو هذا أنا أثكل اي هذا طبعا هذا الاثيك لانه هذا يكون اصلا موقع على عقد بالتاريخ الفلاني تطلع لها خوب اللي أسوأ من هذا بالله اللي عندنا يعني ما عندهم ستوكات يعني هم شركه ديز ريزيدنت ايفل تحط ستوكات تحكي مثلا عمان او العراق الامارات ما اعتقد انه اكو ستوكات يدزونهم يابا يلا جهزوا روحكم فلان ساعه وفلان يوم يلا سووا ريليس ماكو شيء فذاك قام يشتري من واحد لاخ هذاك اللي باع هذاك اللي كسر القانون هذاك المصيبة اللي فتح الستوك وسرب كم صندوق باعها قبل وقت فهذاك المصيبة وهذاك الشين ترى كلش طويل يعني هذاك ما تلقى انفتحت من غير أماكن لا من الدول العربية ما عدا بالمناسبة الشيء الوحيد اللي يمكن انفتحت من الدول العربية كان البلايستيشن سليم تسربت من الإمارات وتسربت يعني من ال... وكل شيء كل المواصفات كل شيء كل هذا قبل المؤتمر وبلايستيشن لعقت سويت راحة ما تعرف ما كانت تضحك وقتها. قلت لكم يعني هو اللي دي يصير إنه يعني هو يعني شيء ما حلو من جانب السيلر ومن ناحية كهية سمعة على البزنس بالدول العربية زين الشركات yeah. يعني ترى الشركات they're not stupid زين ترى كلهم حدهم عباقرة وهذه يعني مثلا يدون تناقشون على فد برودكت معين ويدون ينزلون مثلا مكانه هذه هواي ما أنا متأكد هواي شغلات إنه رأسي يستبعدون الدول العربية لأنه دي يقول لك هذول يعني مو خوش ناس واحد يتعامل بيهم وياهم من ناحية البزنس وهذه خليهم آخر ناس yeah. ما يمنعهم بالكامل بس مثلا خليهم مثلا رليس شيء يتأخر أو ما يديرون بال هذه بحيث يعني ماكو دعم مثلا اي بحيث دائما هو احنا ما عندنا دعم دائما احنا مثلا الناس المظلومة ودائما سمعتنا مو زينة وهذه ليش من وراء هالكلاخرة من وراء الطمع وال السياسة مال البزنس الوسخة اللي عندنا يعني جديات اتوقع اوسخ مكان واحد يتعامل بيه بالبزنس وهذه من ناحية يعني الاثكس مال البزنس بالدول العربية مثلا هي وحتى الدول يعني مثلا الآسيوية هواي من عندهم همين الأثكس ماتب جايفة زين جدا فيعني بالذات عندك الصين ليش هو ريزر احنا ما ادري اذا ذاك اليوم حكينا عن ريزر لما مباغت yeah, yeah, yeah, yeah. لا hey, ما بس انا مش تعرف انه مباغت حكينا حكينا يا حكينا اوكي بس انا مش تعرف انه مباغت ورأسا انعرضت للبيع بالصين يا yeah. على موقع اونلاين باع البقاحة اي فيعني كلها تأثر بشكل سلبي فيعني انه اللعبة هي شنو بعد 5 أيام تنزل يعني حتى it's not even worth it 24 اي بعد 5 أيام زين يعني it's not even worth it واحد يشي يسوي الحركات وهذه وانت يعني بعدين كهو حتى نفس التاجر انت لما دجاز تسوي هيجي عبارة مرة مرتين بس يعني بعدين لما تلقوا في يسوي لك بان مثلا الشركة الكبيرة مثلا هي مسؤولة ما بعد خلص ما توزع يعني أي تنظر أكثر صح زين راح تأكل خرا وما حد يجي تضرر أكثر إيه راح تضرر فيعني it's not worth it إذا باعتني وأنت تالي راح تبيعها زين والطلب موجود عليها والشركة يعني مثلا كديفلوبر ما مقصر من ناحية الماركتينج مالته فيعني ما تسوى فيعني ما كلش انا اكره هاي السوالف هاي اللي سووها دائما هيك كل مره تنزل اللعبه وهذه حتى انا صفنت على بالي الاكشوال ريليس هو يعني صاير فدباها هسه على امازون وهذه 24 لا 24 اقول هو احنا anyway فتنا لهذا الموضوع من باب موضوع الفي ار هسه تذكرت فشن دا اقول في ار بعده مو كلش من ناحيه انه تلعب بي مثل الكونسول ولكن لعبه الهورزن تيفل انمار قال هسه نزل ليش ما ادري اذا الناس يعرفون له لا بس رزنتيفل الحلو بي تقدر تستخدم خاصه الفي ار بطريقه اعتقد هي اول لعبه تسويها هاي الحركه اللي هي المفروض كل الالعاب تصير هيك شيء اللعبه كامله تقدر تلعبها في ار والأحلى من الموضوع مو تختار مود لازم بالبداية وتقرر في آر لها لا شكرا ما عجبك صار في آر سوي بوز ارجع للشاشة أها فبالسهولة هاي فلعبت في آر تعبت ارجع للشاشة أو إذا خفت هواي أكيد راح تخاف هواي ديمو مالته ترى كريبي كان متحمس لهذا الجزء أنا همين الناس هواي حبوها اللي راحوا جربوا المؤتمرات بالمعارض وبالهاي لعبوا شوية سمعت مثل اللي يسموها البريفيو فسمعت الانطباعات مالتهم وهاي يقول لك أبدا يعني هو الديمو كان بس دي حاول يوصل لك الفكرة بس هو مو هيك يعني هو مثل أي ريزيدنت إيفل أكو أسلحة وأكو هاي وكلش مختلفة وكلش كلش حلوة وقوية ف I'm excited نشوف شو راح تكون yeah. يعني واحدة من أكبر الألعاب بصراحة يا يا أخي خوش هسه حصل وجبة طبعا هسه احنا ما زربنا بأخت الترتيب مالتنا الترتيب مال الجسمة ف خل نرجع لو نكمل بعد على الألعاب، شو رأيكم؟ أعتقد نكمل مو بعد هي زربت. هو أخبار تقنية شوية منه ومنه، ما أدري إذا قصي قصي قصي أكيد عنده. آه حبيبي وياكم. الله يسعدك. شلونكم؟ عم شو أخبار؟ بدينا الحلقة إن شاء الله. يا الله. أعتقد نكمل مال الألعاب حتى على مود ننهي الموضوع مال ألعابها. الله يكمل الزلاطة أخويا. داري أبو الحامض، داري أبو الحامض الدخيلك. البيجست ثينج بالجيمينج اللي صار هو إعلان النينتندو سويتش، أو بالأحرى هو المعلون، بس التفاصيل النينتندو سويتش. أريد قبل أريد والحماس مالتنا، ترى أفشل مؤتمر. لات بيسيت كعرض غير دود، كان كلش أكو لقطات كان كلش تشيزي، كلش بورينج، كلش غريب. صدق ما شفته هيك، ما حسيت. لا عادي. زي شفته خطيه هذا المترجم لما ضاع. أي هو المؤاني لما لقطات مملة يعني، قلت هاي من وراء الترجمة مو من وراء ال. لا هو أي لا لا هي 100% يعني وياك من هالناحية، بس خطيه يعني المترجم قارت عليها كل لقطة، ما أدري من اللي طلع، ما أتذكر، ما أدري إيش حكى، ما أدري طلع عن السكريبت اللي عنده يا ضاع فالضيعة. قام يتأتأ بعد، خربت هيك فتح. أنا بس استغربتها، قالوا سويتش يمكن مليون مرة. ايه كل شوية سويتش. هو هذا الشيز اللي كانت رأساً هيك. ايه وهاي مال سويتش ويتشقون صبرهم. ايه هاي كلش ستوبيد. هو شوف طحنا يعني المؤتمر كان الأسبوع اللي فات، تمدوا شو بكم مستعجلين واحد شوية تفاصيل. الأسبوع اللي فات هو كان المؤتمر، ويعني نطوا بتفاصيل السويتش، هم عنا عليه مثل أطفال قبل كم شهر، والتفاصيل كانت ذاك الأسبوع. فبالنسبة للسعر راح يكون $300، زين $50 أكثر من ما توقعته. كل الزين. هو أنا أقولك 250 كان كلش كافي عليه بصراحة. الجرافيكس الهاردوير كل شيء ما قالوا عليها الهاردوير، بس قالوا البطارية بين ساعتين إلى 6 ساعات، فد من نوع ماكو شيء نسبة مخيفة من نوع سوي مثل واحد يطلع من الامتحان يقول لك أنا لو راح أنجح لا راح أرسب. بالضبط بالضبط، بحث يعني من نوع صفانت، قلت يعني شكد بالضبط يعني، فد يعني علاقة مثل يقول لك بين مثلا 5 إلى 6، 4 إلى 6 هاي بيها مجال، بس مو ساعتين إلى 5 إلى 8 هم بيها مجال. يا فبس إنه هيك، لا قالوا هو بس هالقد زين. بعدين إنه وضحت هي مهم بين على حسب اللعبة طبعًا، أنت لما أنت تلعب مثلًا ال 1-2 switch ما أدري شو اسمها اللعبة مالتهم هاي، يعني أكيد ما راح تأخذ كومة هواية، يعني تأخذ هواية بطارية. باتري جويستيك بس راح يروح. أي زين، أكثر شيء مثلًا إذا تلعب زلدة قالوا 2.5 ساعة، مو 2.5 ساعة أو 3 ساعات هيك شيء عليه. إيه 2.5 ساعة. بس طبعًا المشكلة هاي الشغلات هم ما تكون مضبوطة 100%، لأنه هو أنت لا تنسى هو يقول لك 2.5 ساعة، زين على جكت شان البرايتنس ما الشاشة. إيه مو هي هاي. فاتح الواي فاي، مفاتح الواي فاي، أكو بالباك جراوند قاعد يسوي داونلود ولا ما قاعد يسوي داونلود، هواي شغلات تتأثر. إيه هي هاي الفاين برنت، يا طبعًا ماكو كل شيء ماكو عليها. فانه يعني عنا وهي مثل ما قال دانا الايفنت كان كله يعني كل شيء بصراحه كان سيء بشكل بحضان صفانت، قلت يعني هل هو هي هاي طريقه الاعلانات باليابان، هل هم هذا ستايل؟ اعتقد علاقه يعني بالكلتشر يعني. أنا من شوية شكيت لحد ما سمعت شويه بودكاستات الناس اللي كلش فان النتندو، بعض البودكاستات العربية والإنجليزية، لما شفتهم هم همين يقولون هاي النقطة قلت لا أوكي لعد الظهر أكو خلل. لأني همين قلت يمكن هم هيج. يا فد شي كلش غريب يعني إنه طريقة ما أنتم هاي. ف يعني أول يعني أول 5 دقائق أو 3 دقائق زرب يعني خلط كل شي، طلع كل شي حكى زين، بيش سعره وش وقت الرليس والتفاصيل اللي هي الناس صار لها تنتظر أشهر حتى تعرفها. برطة خلال 3 دقائق مثلا. قارنها مثلا بإعلانات مثلا أبل أو جوجل، هاي لما يطون مثلا يحمسوك أو شيء على البرودكت وبعدين وراها يقول لك الريليس هو هلقد حتى يكمل لك الحماس. زين هذا لا، هذا رأسا بالعكس الشغلة وشي الريليس والهاي بعدين قاموا يحمسوك على البرودكت. ف انتوا ما عارف شنو رايكم، انا يعني اكثر شيء شفت التركيز بالمؤتمر ركزوا يعني اكثر شيء على الجويستيك بس، يعني الجويكون بس هذا يعني اكثر شيء صار التركيز عليه بال شلون يعني والجيمز همينه يعني روخش لعبات اي بس بشكل عام تشاقل مرمو اللعبات عندي اشوفها قليل يا المارتو. لا هي قليل بس يعني راوه انه على الاقل صار الزحمة ترى يعني هي كلها متوقع انه لازم تشوف لعبة نادت لا اعلانات سيئة بس انه يعني اني عجبني اني كلش عجبني اشتري لكن لا لا لا ايه هو من ناحية عجبنا بس خلي اكمل سوري تحشيش لكن يعني معظم الالعاب كلها تنزل نهاية السنة يعني ماريو مثلا نهاية السنة بس اللي يمكن الريليس راح تنزل هاي 1 2 سويتش ف نزلته اهم شيء يا معاود ترى الناس كانت لروح الناس راح تروح تشتري الكونسول ترى على مود زلدا اللي ما عندهم نتندو اصلا واكو ناس احتمال ما تشتري الكونسول اكثر اللي يقول لك مو هي راح تنزل على الويو بالضبط تهمني هالفرق اللي شوي راح تصير بالجرافيك بس زلدا كان هو اهم لانش تايتل وانتو سويتش بصراحة أنا بدأ أشوف اللانش تايتل مهم عندي أشوفه المفروض هذا الديمو يجي ويا جويستيك مو أنا همين يا هذا المفروض ما هذا المفروض بلاش ينطي ما يعني مستحيل مثل بلاي روم عافية مثل بلاي روم اي هاي شغلة يعرفك عن الجويستيك الجديد بس الجويكون بوحدة مثل ما انت قلت علي الجزء كبير من الأوتومر كان الجويستيك لأنه أكثر جزء بالكونسول كلية اللي به هواية functions أو features وكذا ترى سالفة يعني الهزاز مالته بوحدة ترى فتشي إبداع خرافي هو هذا بوحدة رهيب ترى هو مالته هاي هو نفس ال يعني haptic feedback مال آيفون يا بس ال haptic ما أدري ليش يا ريت لو شغلة هاردوير أخاف أمينة إنه شلون يحطون هال يحطون التابتك لا قصدي إيش عجب ماكو هيك شيء على ال الأب ستور كابليكيشن وكذا إنه تحس بهيج إحساس لا أكو ليش لا مو لا لا لا لا ماكو ماكو فشي ما أدري إذا شفت فيديوهات أكثر إيه بس هم الظهر حاطين أكثر من واحد داخل الجويستيك يعني أو واحد كلش طويل بالضبط واحد كلش طويل لانه الايفون موجود بمكان واحد وخلص يعني اي دقه حيسويها هو نفس الاحساس حيطلع لكن هذا لا هذا كل شلون كل فيدباك كل تاب راح ينطيك فد فيلينج شكل فالظاهر حاطين مثل ما قلت واحد طويل واحد هو على طول على طول الكنترولر ليش بدي اقول واحد بطول الجويكون علي اكو هواي فيديوهات صغيره بعدين مال اللي هو ورا المؤتمر وكذا اكو شغلات اللي شلون ابالك الجويكون تخيل تيوب وبيها طوبه حديد صغيرونه تحس بيها لما انت تمشي جوا وتوصل للحافه وده ترجع اي هو على طول الجهاز هو مبين اي فابيرنتلي هيك الشغله somehow مسوينها وبيها نسيت اسمها التكنولوجي هاي همينة اللي تشوف الايد مع انه ما اعرف شو راح يستخدموها بالالعاب بس ستيل هو التكنولوجي هي شوف اللي أجل الجهاز والإبداع اللي بيه يستاهل واحد يشتريها لأجل الألعاب بعد بس أكو شوية أمل لأنه نتندو الفيرست بارتي مالتهم دائما عندهم شغلات كلش غريبة وحلوة يعني ومميزة ودائما يستغلون الجهاز قوته من كل النواحي بكل أجهزتهم فما أعتقد إن هنا راح يكون فشيء مختلف بالعكس مفروض راح نشوف إبداعات أكثر. يا هاي شوف نتندو ما نينوها عندها فلوس بحيث ماذا تسمع الفيدباك مال الناس وما ديهم هالخسارة الفلوس اللي تخسرها زين وهاي يعني ايش قد ما عندها لويال فانز، بس يعني انه at some point حتى اللويال راح يطفرون. يعني دا اتوقع هيك انه يا اخي وايد تلوص بشغلات من ناحيه مثلا الكونسول ليس اللي تعامله هو كونسول مال اطفال مو مال كبار زين، مع انه بهذا شويه حاولوا شوية لاحظت بالفيديوهات وبالهاي بالاسلوب دي يحاولون شويه قدر الامكان، بس يعني هو زل. بعدهم دي يقولون it's a console for family و it's not زين. يعني بلاي ستيشن واكس بوكس من زمان بطلوا هالسوالف السالفة، خلاص يركزون اكثر شيء على الادلت، لانه هو let's face it الادلت هم اكثر ناس اللي يصرفون فلوس على متاكل كولكترز اديشن ومدري شنو هذه زين. مثلا سبلاتون 2 كان بيها شويه مجال وهمنا من ضمن اللانش تايتلز مثل ما قال الانمار. علي بلود اللي دوقفك هنا، انا اذا راح نحاول الالعاب انا كلش ديسابوينتد. سبلاتون 2 ترى هو 1 على بالك، تمام المفروض ما يسموه 2 سبلاتون انهانس مو يقدري انهانس بس ريماجن يعني هذا لو يسموه سبلاتون سويتش اديشن ممكن يا ما ادري 1.5 بس مو 2 كلش. بعد طبعا سبلاتون لعبه رهيبه، بس قصدي انه كلمه 2 يعني قصدي على هاي يعني انت قاعد تبيع لعبه 2 كانما سيكول، بس بدا احس هواي السيكول. الشغله الثانيه ماريو كارت رجعوا جابوا 8 بس غيروا اسمها، ومثل هو بي كل السيزن باس وهالسوالف وهالامور كل شغلات البيرتشس كل ده مفتوح وياك باكج هاي رجعوا جابوها، ما ادري زد ا جود موف لو لا. فهي يعني هاي لعبتي من الشغلات اللي علنوها عند اشوفها هي لعبه قديمه بس بس سووا لها بولش ورجعوا جابوها. طبعا اثنيناتهم لعبات ناجحات بالمناسبه يعني وكلش قويات، بس يعني دا احكي من باب انه انت قاعد تعلن على كونسول جديد والدنيا مقلوبه وهاي مفروض هم من هيك فتلعبتين ثلاثه وياها فشي يعني اقلها لانش بالضبط. يعني هاي لو تخيل مايكروسوفت لو سوني يسوون هيك شيء ترى كان صار ديزاستر بالاسهم. أيه. ترى كان صار ديزاستر، ترى نزلت هي نزلت هم من يقولون ما تابعت مار بس يقولون نزلت اي بس هم ما يهتمون سوني كان عزلت اي بالضبط ماكو فرق. هم نينتندو ما يهتمون على مود هادي يخطون يخربطون بكيفهم زين وكلش غلط انت ما تسمع للماركت هيجي. فأنا كجهاز كفكرته هذه يعني فشي هم يعني بداعة من ناحية الكفكرة وشون تحاوله والجوي كان شون بوحده هو كل واحد كل جهة يشتغل بي جويستيك بواحد بحسابه هذه، بس الهاردوير ميك مو بوحده يعني بعدك وش ما يسوي زين صح. لازم السوفتوير سبورت مالته شرح تسوي انت شون خطة مالتك زين، وبعدين وراها بدأ ما حسنوها المرة بعد بعروها أكثر وطلعت أكوهل بعد السل شو اسمه الباي سبسكريبشن راح تصير مالته حتى تلعب أونلاين. تعرف أنا هاي ما فوجت أنا ما فوجت أنا اللي ضوجني أكثر موضوع الألعاب الأونلاين سيرفيسز طلعت التقية بس شهر إيه وهي هنا يقول لك خذ الكلاسيكس بس تلعب بس شهر هو على قد ما زين بحيث يعني استراتيجية يعني طايح هذا بصراحة يعني كلش ديسابوينتنج موضوع السويتش زين. زلدا بوحدها هي اللعبة هي ماي لانش وفوقها اللانش راح تكون للويو هم يعني بحيث ما قلت التدانر يعني كوينا صار مو اكسكلوزيف يا بحيث كل الناس راح تنتظر لانه بالذات اللي يعرف نتندو احتمال من نهاية السنة ويا باقي الألعاب ذاك الوقت احتمال تنزل لك باندلات شايف هاي اللي تكون حتى الألوان مالتها والديزاين مالتها مختلف بحال فتشي كلش رهيب نتندو اللي عندهم كومات هيتش باكيجات وكذا، بس ما أعتقد على اللانش ماكو مثلا لا ماكو أي باندل على هاي أكو أي ف يا ما أدري. أنا تناقشت شنت احنا طبعا عندي يعني من ناحيه الالعاب وهدام التناقش ويا بالشغل كان قال لكم علي كان هو مانجر مال جيم ستار، فهو طبعا في شيء يعني خبر مال الالعاب كل خبر زين. ف يعني هو همين انه سوى بري اوردر، هو منه حلو مسوي بري اوردر حتى قبل ما يعدون عليه لانه يعني كل أصدقاء كلهم مانجرية جيم ستاف، فكلهم قالوا له أوكي إنه حتزي لك واحد من هسه زين. فقال يعني دن نحكي هو يعني طبعا فان مال زلدة، فقال يعني أنا زلدة راح تنزل على الويو، فاللي راح أسوي على أكثر هو راح ألعبها على الويو والسويتش أتوقع راح أبيعه. وحتى أنا مسويت له بري أوردر، سويت له بري أوردر ويعني ححصل على اللونج والله تسوي له فكرة حلوة اللي راح تخلص أكيد. خلص هو من هسه خلص، لا يعني قصدي أكو فترة ما راح يكون أكو بعد بالستوك، يعني ما راح افتهمت شنو قصدي. يا يا يا يا أول ميز ما راح تلقى أكو. أوكي هسه بالستوك همين أكو احتمال شهر ماكو. لا لا مستحيل تلقي، لأنه هو من هسه سولد أوت كل مكان. وراح يحكوا بيسوون تصنيع أمازون وبس باي. أنا ما أنت لحقت على بس باي من صدفة، فتحت لقيت الاستورات كل شكل ستور عندنا قريب علي إنه كلهم عندهم ستوك، فقلت أوكي خل أحجز واحد just in case. فوراها قعدت الصبح ثاني يوم كله sold out، وبعدين قعدت أدور على بقية الاستورات يعني مثلا بغير ولايات، مثلا قمت أكتب مثلا كل ولاية مثلا نيويورك لو هذه كاليفورنيا طبعا رأسا كان sold out من نفس اليوم زين، فيعني pretty much يعني sold out بكل مكان. فأنه أعتقد أنا ميش راح أسوي لأنه لأنه ماكو في شيء واحد يسوى إنه يلعب الجهاز on day one بس زلدة وهاي انتهى الموضوع زين. فسأذا مثلا خلفت على الإيباي، على الإيباي حاليا ب $600 $465 ضعف. يا أنا دا أشوف جهاز حلو فيكه، بس أنا بالنسبة لي مثلا ما راح أشتري أكيد من البداية، راح أشتري نهاية السنة حتى تكون أكفد مجموعة زينة، ومثل ما قال دانر أنه على الأقل يكون بندلز شيء مثلا واحد يحصل أي جزء أرخص. لكن مدى أشوفه كمين كونسول، لأنه هو كتركيبته كما أدري حتى أنه الحجم مالته والجويستيك مالته مو فد شيء أنه أنت تلعب عليه كل، إذا أنت جيمر من صدق مو أنه فد شيء، بس هو مصدر اللعب مالتك، لأنه شلون يعني الستايل مالته يختلف عن الألعاب اللي عادية اللي احنا نلعبها، وخصوصا هم وهذا الاكسبيرينس دي توكيا اللي شوية موبايل أكثر حتى من الكونسولز البقية، أشوفه أنه يعني فشي حلو لكن مو مين كونسول. لكن أنا بالنسبة لي مثلا جذبني هواية أكثر من الويو من أول من أعلن يعني بالضبط. طبعا بهواية أكثر، ودائما يعني فشي هيجي حلو إنه ترى الجويكون إيش ما يكون هو فيكة يعني. أنا أوكي هم هواية نقوا عليه بالمؤتمر، لكن أنا أشوف يعني كان هذا القرار صحيح، لأنه هم صراحة الجويستيك مالتهم فيكة يعني. أنا حتى أشوف أفيك بهواية من وقت الويو، وقتها كانوا هم ذابحين بالمالتهم الجويستيك والشاشه وما اعرف شنو. لا هذا بعد هواي ترى فيك اكثر افيك من البي همينه، ترى هو دامج باع الكونسول مالتهم، هذا دامج بين كومه منتجاتهم مسويها هم مقاله. هم يعني بالضبط ماخذين اللي اي صح قالوها بالبدايه المؤتمر الذكر مضبوط، يعني الليجاسي مال نينتندو كلها جايبيها وحاطيها بهذا. يعني انت اذا تستعمل التابلت مالته وتحط الجويكون بيه، هاي انت كانه شيء مشابه للويو. اذا تستعمل الجويكون وحده انت بدك تلعب كانما الوي العادي او اللي قبله، اذا تستعمل واحد من الجويكونز فانت عادي كونسول عادي مثل هذاك شو اسمه الاني اس والقبله. اي واذا تتحركه في مثل الوي هذا الريموت بالضبط مالته. اي أنا أشوفه كلش فيكة هاي، بس ما يكون مين كونسول. و I think همينة سعره أجا يعني مو ما أقول لك رخيص، بس همينة مو إنه بسعر الكونسولز الحقيقي، ولا هي الكونسولز أسعارها مو هسل. أي مو هسا ديقارنوها الناس بهذا، ديقارنوها مو هسا هاي المشكلة من الصايرة، ديقارنوها بإكس بوكس و بلاي ستيشن منه أسعارهم مش قد هي نازلة. وهذا هو 300 بس، مو لا ننسى يعني هذا هم يفرق الموضوع مالته، يعني الشغله بورتبل وكذا ترى هاي السوالف تكون مرات اي لا انا انا شو غيرت رايي لا 200 مثل ما قال علي يمكن 250 كان كافي عليه كلش كافي عليه لانه اتس نوت ا كونسول بس انا اقول لك اللي السعر مالته انا بعني ما ضايج اشوفه طبيعي اللي ضايج اسعار الاكسسوارات ترى فتشي اي اكيد عندك البرو كنترولر هذاك اللي هو كنترولر العادي الطبيعي اللي احنا نعرفه $70 عندك الاكسترا جويكون البير يعني الاثنين $80 واحدة $50 عندك الجريب اللي تحطه فوقه فوق الجويكون هو بي باتري وهو بي جريب على مود اليوغا وكذا اللي شوفوها $30 عندك دوك ريبليسمنت إذا أردت دوك إضافي ما أدري إذا هو نفسه لو هو إضافي لو شنو السالفة بصراحة $90 يعني تقدر تفسخ تأخذ قطع النتندو وتتجمع هاي إذا أردت يمكن ما أدري شنها من إن شاء الله الثانية كانت أكون من إن شاء الله من أحد الأسعار طبعا راح ينزل 3-3 ما أدري إذا حكينا التاريخ لو لا yep. وجست كلوس يعني شوية طباقي هواية من ناحية السبيكس والهاي هم ما حكوا هم رسميا بس الناس لما جربوها من ناحية الجرافيك ديفينتلي 100% أحسن من ويو بس طبعا ما توصل كقوة بلاي ستيشن أو اكس بوكس وهذا كان متوقع أصلا لما عرفنا الشيب مالته هو نفسه مال الشيلد يب وعندك تيجرا مو تيجرا اي بس سبيشال كاستم ميد تيجرا فشي خاص مسوينها عندك من ناحية ريزولوشن الألعاب تقريبا المعظم إذا كان على الكهرباء يعني حط عدك وده تستخدم الجويستيك وده تشوف على التلفزيون فهو up to 1080 رح يكون على الشاشة ليش up to لأنه أكو ألعاب ممكن تكون شوية أقل وإذا شلتها صارت على التابلت يصير 720 الجرافيك مالتها من الشغلات الصادمة همينة كانت بالمناسبة بالنسبة لي يعني USB-C يستخدم نتندو عادة تستخدم هاي الكابلات الغريبة مالتها اللي بس هي عادها يعني إذا ضاعت لازم تروح تشتري بس هي هاي فUSB-C هذا ترى خطوة جبارة يعني يعتبر فهذا كان رهيب ضغطوا على نفسهم أقول لك عندهم شغلات غريبة يعني هي من جانب سووا USB-C ومن جانب بالأونلاين راح أقول لك اللعبة تخلص خلال شهر ترى يعني ما كريد شيء يعني هي هات البلاي ستيشن بلس ده نجبع ألعاب ومن اللعبه كل تراش الله يخليك لا والله اكو الا ما يطلع لك يعني مرات ها ما انا بالنسبه لي بلس من نزل بلاي ستيشن 4 الى لليوم مو فتش لعبه واحده وورثت ماكو طاح لحظهم لا كان اكو واحده راكت ليج لا هو الروكت ليج طبعا لا بس قصدي كان اكو قبل شهر ما يا لعبة ها لا Everybody Got to Rapture ترى والله زينة بلاش ما أخذها يعني أنت أقول لك فتشي ترى آي كاندي بس الجرافيك بوحدة آي كاندي صدق أي ما حلو الجرافيك أوكي أوكي لا علي سان مدى أقول ها الجرافيك صدق ما حلو يعني تدفترون بالمدينة ما عجبكم إنه بس يتباعون عن المناظر والهاي والله غريب ما ادري يعني بوقت كانت كلش اوكي اكو اختلافات بالناس من ناحيه الستوري از ات وورث ات لو هي ممتعه لو لا اكو كان هواي ريفيوات متضاربه كان اكو ناس علوها للسماء وانشلت واحد من هذول الناس واكو ناس خصفوها بس من ناحيه الجرافيك لا كان حلو ما ادري الالوان كل شيء شي يعني حلوه كانت المهم ها سويتش صدق الانترنال ستورج 32 الخاطر الله يعني الايفون اكبر من عدل الايفون لغه 32 ايش تقول لا ما لغه لا ما لغه قصدي عبروه ال 64 للكبار بس ال 32 سواها الصغيره اي بس كول بعد شنو برلن يا فانه انا اقول لك الكونسول اذا انت ما عندك كونسول اول شيء روح اشترك يعني كونسول يعني صدق تقدر تلعب عليه. علي عادي عادي اقول شيء بس سريع نسيت yeah. بس اخر فيتشر اخر فيتشر ريجن لوك شالوها اي هاي طبعا هم اضغطوا على نفسهم مثل نفسهم بالنت صدقني هاي هيك دا حس شايف هاي العقوبات وهاي السوالف ولا تسوي عليكم حصار وهاي فسوها ايش صارت اي سوري علي كمل يا فاللي ما عنده كونسول وريد يشتري كونسول يعني روح اشتريك مثلا اكس بوكس او بلاي ستيشن بس يعني اذا عندك وهذه تقدر تشتري يعني واحد ياخذ يستاهل يمكن يشتري ورا ما تنزل بعد لعبات اكثر اي ثينك اذا تريد اذا انت طالبه هسه لا تكنسله بقي وبيعه حصل لك فلوس انا ايش راح اسوي راح اول ما استلمه راح ابيع على اي باي ومثلا هو يعني اذا ابيعه مثلا ضعف فهو فلوس الضعف راح اشتري بها شو اسمه ارجع اشتري بها واحد لاخ بعد يطلع عليه ببلاش او جزء باقي الفلوس ما تعرف واحد يستعملها يشتري بها البروجكت سكوربيو لان هذا راح يكون صدق جهاز واحد يسوى يشتري زين إذا أو مثلا واحد يبقي لحد ولو هي نهاية السنة ترى راح تصير كومبيتيشن قوية إذا تريد تأخذ لك الكونسول عمود ماريو فهل هي راح تسوى إنه تشتريها وما تشتري مثلا بروجكت سكوربيو تعرف شلون ما راح تشتري سكوربيو يا بطلت ليش لاست اوف اس جاد اوف وور يعني شو بيهم ما يعني هم بس فراح أظل كوميتد للبلاي ستيشن ومن قال كان انت تعوف البلاي ستيشن هذا شو هي النقطة هو يدفع اشتراكين مكان يعني هاي اقول لك اذا مو الا ترى حل مو ضروري لا يعني اكيد راح اريدهم العب اونلاين على الكونسول الاخ فما لا اقعد ادفع اشتراكين وهاي بالنهايه واحد منهم حينام عليه تراب انا متاكد يا انا يعني عندي عادي ماكو شيء نايم عليه تراب انت بس تدفع اشتراك انا اصلا ما ادفع على اشتراك حاليا أب انت ناس طاقه الا اذا العب اونلاين وذاك الوقت مثلا ادفع مثلا اقدر ادفع اشتري يعني اشتراك وهذه بس يعني اغلب الالعاب ده ترجع انتو شو اسمه يعني ده ترجع يركزون على الكامبين زين فيعني ما ادري ما ادري اي ثينك كانت في 2016 فشي رجع الكامبين خرافيه هي يعني انا اللي اشوفه انه التفكير الصحيح هو واحد يكون عندك كونسولين حتى لما يظل مثلا يشمر على واحد على الثاني وهذه لانه كونسول ايش يقول شيء يعني يعني سويت هولد اوف للقرار لانه يعني ما ادري والله أنا بالنسبة لي بعدني على نفس القرار لو تختار بلاي ستيشن أو إكس بوكس واحدة من عندهم مثلناتهم لأنه 90% من الألعاب هي نفسها على الجهازين وتشذب سالفة الجرافيك أكو فرق بس يعني أما غير ملاحظ أي مو لهالدرجة يعني إلا إذا أنت ما أدري إيش تسوي بروحك عيونك 6/6 تلقى أوفتشي الكونسول الثاني بسويتش بالنسبة لي إذا أنت تريد إذا يعني أنا هسه بالنسبة لي أشتري شون السويتش أهم من ما أشتري سكوربيو وأني عندي بلاي ستيشن هذا شون تفكير زارك وإذا أنت أصلا عندك فلوس وكذا فش يسمونه واحدة من هاي الكونسولز اللي هي البلاي ستيشن وإكس بوكس و ايه وعلى ستيم وكذا هذاك الوقت السرق ترى حتغطي كل الالعاب شنو قلته اذا عندك ده. عندك فلوس انا اليوم قطع الصوت فياريت لا تعيدها حتى PC. الناس تسمع اوكي في سي يا يعني انا اقول لك البي سي مثلا واحد يسوى يعني يسوي له بيلد كاستم بيلد بي سي ايه فاوي اذا سويت لك فت كاستم بيلد من هذا المرتبه والعاب على ستيم صدق ذاك الوقت راح تغطي هواي بالذات اذا انت بي سي مرتب وهاي وان شاء الله على ويندوز لا تنسى من عندك هواي العاب تلقى على بي سي وبس ويندوز. كل الألعاب. لا لا وين كل الألعاب حرام. ترى وايد تزداد الماك يعني ثاني. أنا أقول لك كلش كلش قليل أكثر شيء بالألعاب التربل أي واللي هو أنا ما مهتم بيها لأنه تلقاني ألعبها على الكونسول بصراحة. مع أنه إذا تفكر بيها فاينانشالي مفروض كلية تلعبها أنت على البي سي لأنه الديلز هواية أكثر هواية تلقى شغلات أرخص. بس على الكونسول وين وين يرخص اللعبة؟ أني أذاك اليوم كنت تيجي كيوريوس أنه أشوف البلدات مع البي سي فترى يعني مو غالية بالدرجة كلش غالية يعني بيلد بي سي يشغل لك latest games on ultra يعني benchmark battlefield 1 obviously على الالترا settings ما يكلفك أكثر من $800. لا وين والله $800 يب الجي تي اكس الجديد مال انفيديا بيش 435 اي بس وياها الباقي الشغلات تشوف إيه. بس هي قابل بس عمي مو تلعب مو تلعب مو تلعب طبعا انا بدي احسب الشاشه ها صدق انا بدي احسب الشاشه يعني مو تلعب 4K لا لا ولا حتى الترا بس يعني 800 كلش كلش قل يعني كلش انت منزل مو لهالدرجه هسه مو قعدنا واشتغلنا وشفنا وين هنا لا لا لا على الانترنت لا طبعا مو بالوطن مو بالاردن او بالعراق اقول كيس مرتب على مدة تهوية وهالسوالف $150 على كيفك عمي يا معود لا عد... مو بس مو انت شوف يعني مو واحد يقعد يتفلسف يعني مو واحد يقعد ياخذ هذا الكيس اللي هيك الفضائي والووتر كولد وما اعرف شنو لا لا ووتر كول تحتاجه بس اذا كسرت السرعه هذا غير شيء ما ادري بس صدمتني ولا ما ادري يراد لي اتشيك تشيك لا لا تشيك والله يعني ماركه 800 الى 900 ترى تحصل لك بيست بي سي من هاي اللي تشغل لك الالعاب اللايتست وهاي بس شنو تتعمر وياك يمكن سنتين مو اكثر وراها تبدي روح على السيتنجز قلل الريزوليوشن يا هيجي الوضع اخبار هيجي ثانويه بهذا الركن من المواضيع جرافيتي رش اقول لكم تتابعون الحكي عنها والهاي لا والله ما ادري اشو انا كلش انترستد بيها نزلت حتى الديمو مالتها حلو لعبتها شويه كلش حلوه الستايل مالتها حلو بس انا مشان ما ركزت بيها هوايه ما صار عندي وقت لان هو اصلا الديمو مالتها نزل يمكن قبل يومين هيك شيء بس الريفيوات مالتها كلها معلقه يعني مثلا اي جي ان اعطيها 8.4 جيم سبوت اي ثينك اعطوها من 8 وكلهم دي يقولون انه فشي كلش حلو وهاي فاللي دي سمعونا تشيكوا الديمو مالتها نازل هو على البلاي ستيشن ستور شوفوا اذا انتم يعجبكم تلعبوها شيء هاي على العموم هي الجرافيكس مالتها الجرافيكس هذا الكرتوني شلون اكو في جزء من اجزاء برنس اوف بيرجا اذا تتذكرها دانر يمكن اي اتذكرها نزل نفس الستايل بس طبعا هذيك كانت شويه ديزاستر هاي لا هاي احلى مع انه لعبتها هواي والله مشيت بيها وخوش مشي يمكن الا شويه واختمها كان دود هاي اللعبه لازم ترجع ترى والله كانت حلوه اي والله فرش يا اي كانت حلوه يعني لو يسوون مثلا فد ريبوت لها بطريقه ذا تو ثرونز او طريقه وارير وذين ترى كان في شيء يا حتى ساند اوف تايم شنو كان Sands of Time هم هذول التريلوجي Warrior Within Sands of Time The Two Thrones كانوا فشي كول زين بس همنا آخر شغلة بموضوع الألعاب ويمكن ما أدري إذا خلصنا هاي تذكرون بالبلاك فرايدي يعني اشتريت الهيتمان كان الكامل ما أدري بيش كان فشي من كلش رخيص اللي هي قلت لكم إياها الجاية مثل حلقات اللي سنة كاملة هم ينزلون بيها اي بالضبط بالعكس كانت حركة ترك خرافية كلش ذكية أساني أقول لك ليش كلش صدق طلعت كلش ذكية هسه ما أدري إذا أسأل أتوقع باقي كم يوم على السيل مع شهر واحد، فإذا أنت حابب لحق اشتريها. باختصار اللعبة رهيبة صراحة، كلش كلش ذكية، مثل كونتراكتس تجيك، فتلعب بالبداية وكذا وعندك هيك فت خلينا نقول مهمة. الحلو بالموضوع يمكن يعني المهمة تقدر ترجع تلعبها فت 10 مرات وكل مرة بطرق مختلفة، كل شيء مفتوح. هاي سوالف تتحبها ها؟ سوالف تتحبها هاي شنو تلعب بالطريقة لا لا لا لا لا لا لا لا لا سرق هاي مرتبة. هو انت ايش في هذا؟ ده اقول لك هو انت ها يعني مو مو ده انتقاد ها اوكي ايش في هذا؟ ما ادري عبالي دودلي انك دائما تهاجم وش يسمونه. شوف لا تحكي على ايجنت 47 هذا الضلع مال دانر. لا لا لا والله لا لا اقول لك ترى انا مو لهالدرجه بك فان، بس ما ادري ليش بينت هيجي بالبودكاست سمها وصارت تود. الموضوع صار له سنين يعني ما له علاقه بالبودكاست حتى ترى سنين تحشيش. لا الجديات انا بك فان الاساس كريد يا معود. المهم الله اريد الكولكشن. المهم نروح اشتريها ايش خلصتنا نازل سعرها ترى يمكن كان 35 مد 30 دينار قبل ما اطلع من الاردن فروح لا اشتريها ب 10 ال 10 مال علي anyway بس خلي احكي لكم مو مثل الاجزاء الباقيه ستوري وتمشي مهمات وواحد ورا الاخ وكذا لا لا لا لا لا هذا يجيك مهمه يقول لك فلان هيجي وهيجي الشغله يعطيك مثل الفيديو شنو تريد تاخذ وياك ادوات زين وشنو بريفينج وليش لازم هذول يموتون والى اخره مثل هيك يعني يعطيك على بالك تليفون يجيك او كذا وتروح انت للمكان ويبدا المهمه يقول لك هذا فلان وتقتله. طبعا حبيت تاخذ هنس ومساعدات تقدر وتقدر اصلا تطفيها. طبعا اذا طفيتها تعرف شنو لازم تقعد وتسمع حكي الناس ويجي لك افكار يعني مثلا انت وماشي الصفر الاثنين اللي يحكون يقولون والله لازم نروح نشيك مثلا الجهاز الفلاني اللي ما اريد احرق ان شاء الله. فانت تروح هذا الجهاز تقول اوكي يشيكون السيفتي مال هذا الجهاز تروح انت شو تسوي تلعب بالسيفتي وتغير بالمعلومات وبالهاي فيتفجر هذا الجهاز لما يجي يستخدمه فانت خلاص قتلت الرجال. هاي انت الموضوع يجي خلص المهمه تقدر ترجع سوالف ديسونارد اي ترجع تقدر ترجع تلعب اللعبه وبالطريقه العاديه تروح هيك يعني الضربه طلقه او فتشي تروح تسممه او شوف شو ممكن شغله ثانيه همين تسوي انواع الامور مثلا عنده مقابله ويا فلان تروح اصلا انت تقتل فلان قبل وقت شفته بالاخير دي قابله فمره ثانيه لما تسوي ريتراي للمهمه وترجع تجربها تروح من البدايه تقتله وتسوي روحك هذا الشخص وهكذا. كلش صعبة كلش بها أفكار. لما تلبس لبس أي واحد يعني مثلا سويت روحك شرطي بعض الشرطة اللي هم يعرفون زملائهم فرح يعرفون أنه أنت شخص غريب فلازم تدير بالك فلما تكون شرطي لازم تتجنب الشرطة وهكذا يعني أي كلش كلش يشغل مخك. المراحل أبدا مو سهلة أنك تعبرها. فهسه قمت افتهم انه لما كانوا ينزلوها على مدار سنه ينزلوا الحلقات شويه شويه لانه فعلا الحلقه الواحده ترى احتمال ما تخلص وياك راسا احتمال تظل تجرب ترجع تلعبها تقول والله اذا هيك سويت زين اذا هيك سويت شي يصير وهكذا. ف كول اللطيفه بس رضيت اعطي هذا الفيدباك وانا خلصت هيك. انا عندي هيك شغلات مقتطفات صغيره بس احكيها. تذكرون الحلقة الفاتت قلنا انه جيم اوف ذا يير بعدهم اغلبهم معانين منه بس موستلي الماجوريتي اخذتها اوفر واتش طبعا كالعاده yeah. يعني تستاهل يا اي ثينك تستاهل 100%. طبعا عندنا هالاسبوع ون اوف ذا بيجست ريليسز او من الليكس اللي صارت تليكت هي ريزيدنت ايفل ف يعني اي احد يلعبها احكوني انا على التليجرام. اي ثينك كمان كانوا عندنا الشباب بالجروب متحمسينها من Resident Evil لعبة وأتذكر الديمو يمكن. فإذا أحد لعبها شيء شاركونا. عود خبر أخير اليوم Ubisoft شوية أعلنت تفاصيل عن الآخر DLC Division اللي هو Last Stand. طبعا Last Stand راح يكون فتشي مختلف عن الفاتو. راح يكون سيشن بيست، يعني انت تدخل بماتش 8-8 ومثل دومينيشن انه عندك 3 مواقع لازم تسيطر عليها وتستعكون. طبعا هي تيكس بليس بالدارك زون، ويعني بيو هذا شلون هذا الدي ال سي هو بيور بي في بي اضافه للعبه، انه انت ايجنتس ضد ايجنتس، مو انه فشي جديد مثل الاولى شو اسمها نسيت اسمها اندرغراوند سيرفايفر. هم تختلف تري سيرفايفر لحد الان والله بعدني ما لعبتها. سوي سوي يا yeah. طبعا اي كانت ويت، انه انا قلتها بالحلقه الاخيره بسنه 2016 بست اونلاين جيم انا لعبتها بسنه 2016 يعني بدون تردد. انا اقول ديفيجن يعني الى حد الان اني هسه اتمنى هسه افتح بلاي ستيشن وارجع العب ديفيجن. اني ما صايره وياي لعبه اونلاين لهالدرجه. يعني ديستني شقد كانت حلوه ودنر همينة يوافقني شقد تونسنا بها اني اقدر، لكن وراها يعني عفناها هاي. لكن ديفيجن ديفيجن مستعدين هسه نرجع نلعبها قد ما هي لعبه حلوه خرافيه 100% تستاهل. اقول لك يعني اذا صار عندك تو كونسولز ايش قد راح يكون الاشتراك عليك بالشهر حساب؟ $10 هاي صار لك ساعه تسكت تروح تسوي ريسيرش لازم تسوي. لا داس اذا افكر فيها كل واحده ايش قد على $60 اكس بوكس تقدر تحصله ب $43 مال السنه بيش 20 $25 أوفك ستة أشهر دحشي سنة، السنة إيش قال 60 70 أتوقع. أوكي 70 تحصل لك سنة 60 إحنا ترى 60 تحصل لك مال أكس بوكس على $43 موجود على هذا cdkeys.com زين طبعا أوفيشل مو خريط. هاي $100 هاي ريجن أمريكي ما إحنا نقدر نشتري بس لا ممكن. أوكي المهم إيه عشان الخريط المهم زين هاي السنة شقد $100 يعني شقد يعني أقل من $10 بالشهر. هي منا أنا انطلقت الطائفية لما صار بلاي ستيشن وإكس بوكس. أوكي لا بس أنا ما فهمت يعني شقد راح حتدفع شنو؟ هي يعني $10 بالشهر بحسابي صار عليك $10 ما أنت أوردي تدفعها. أخوي اسمعني أنت أوردي تدفعها على الأبل ميوزك وتدفعها على نتفلكس وهذه، فيعني what's a big deal إذا دفعت مو راح يصير نتفليكس وراح يصير هاي وهاي وهاي راح يعني ما راح تزداد يعني. أوكي هو صحيح الفروقات بيناتهم صغيرة بس أنت مو هي تجمع يعني أنا بدل ما أدفع لي $70 بالسنة راح أدفع 70 منا و40 منك وغير النتفليكس $10 كل شهر. زين علي علي عندي اتفاق وياك ماني مستعد بروجكت سكوربيو بس ينزل تدفع لي انت اول سنة بس هتدفع لك انا اول سنة اي اوكي تدلل صحيح. على عيد ميلادك اشتري كل كارت واللي دي يسمعونه شاهدين يا اوكي ديل اي مين ات ديل يا دو ضاع ضاع بس شوفوا علي يعني انا متاكد يا اخي تاخذ كوميشن قصي عمي عف عف عف الزلطه وتعال ايش صار بيها فلوس تتوزع وهاي ما در حصل ولا شيء هذا مو كل دق على فون ساريز قصي انت اذا تشتري كونسول انت اذا تشتري كونسول ثلاثه نشتري لك كارت رحمه والديك وابل تي في جبته ابو لعبتين ومسحتين اثنيناتهم صدق عليك لا تشاقه نشتري لك كارتات أنا وياك أنا ودانر وأنمار نشتري لك كارت ما أريد شمالني أنا ما أريد أدفع أنت أخوي بلشتري الأنمار خلني شهد عليك اشتريت الأنمار يصير خير أنا قاعد أضيع وهذا تزيد الديوني أنت ف لا والله دا أفكر بيه يعني doesn't make sense واحد. هي الفرق قليل لما انت قاعد تقسمها وكذا طبعا الفرق قليل بس هي تجمع لي انه ده تصير هو لا هذا يجيك اشتراك سويتش همين لا سويتش سويتش زوجي اللي يشترك بي بصراحة ما بي اي بنفتس وراح تلعب اونلاين ها اونلاين ما راح تقدر تلعب الله يعني عساس السلام شون بي عساس العاب هيك راح تخليني اتخبل على اونلاين يعني هو سبتونز ويا من العب ويا حتى ما اريد اقول ولد خاطي صاروا كلهم كبار ويا من العب ويا بتي دود لا ألاقيها بالغرفة الثانية قاعد تلعب. أنت ليش مشتري شي يسمونه لعد لو بس تتاجر بيها؟ لا حتاجر بيها، أنا قلت لك في البداية راح أتاجر بيها إلا إذا نزلت ألعاب تسوى. أنا أقول لك ماريو واحد حلوة يعني أوبن وورلد، همين أوبن وورلد ماريو. ماريو كلش حلوة ترى، شقاقية يعني تفتر بكل مكان. المهم بس احنا نرجع للموضوع. فعلى العموم يا ما تسوى الفرق الفلوس. زين اذا نحاول رسميا مصيبة، نحاول رسميا على مواضيع ابل. ابل كل شيء ما عندي عليه، اكو شيء عادي يعني اشتغل صغيره اكو بس أوكي. يعني انه الاوريجينال ايفون بعد ما راح تشتغل على اي تي ان تي بس خلص. يا سو ابجريد، مو سو ابجريد بس يعني وقفوا الباند ويث مال 2 جي. يا بحيث ما يدعم الايفون، فاللي عنده بعد ايفون 2 جي صدق راح يسوي ابجريد، يعني ابجريد بمعنى الكلمه. زين لك تخيل واحد من يعني هيك شيء من فيرست جنريشن للايفون 7 اوف او 7 بلس ترى مصيبه 256 اعتقد يقوم يبكون 3 ايام. اقول لك هو الناس تنصدم، يمكن قصي انت كنت مو اللي هو يجي من ال5 لل لا من ال6 عفوا ال7 بلس اي من ال6 وطفر للبلس وهمنا 7 طرفت شيء. يا شنو بلا بعد عندهم؟ شفت الدعايه مال ايربودز الجديده؟ الدعايه لا والله ما شفتها، شفت انه نزلوا بس بعدني ما شايفها. انا ما شفتها، شفت اليوم طبيت على ابل رد تاخذ لي دني الايربودز، قال لي 6 اسابيع، قلت له يصير خير ان شاء الله. يعني ترى ماكو شيء يا اخي صدق كذب، يعني منتج ينزل شهرين تنتظر ربك؟ هي ما عليه طلب يعني شو يسوون؟ يا أخي يسوون مليار وحدة وينزلون كلهم يخلصونه. يعني أتوقع هم ما يريدون يسوون مليار مثلاً؟ لا عش منتظرين يا حبيبي، ما تقولش منتظرين. صار كده هي نازلة، صار لها أكثر من شهر نازلة. تصدق؟ كل ما أطب. خطأ والله أني مقهور. صدق رأت تتعلم. والله عندك أخي فد معاناة. يعني اليوم أنا بالشغل أنا وهيدسيتي وموبايلي، صارت عندي شغلة باللابتوب يوتيوب فتحته يعني بالشغل. شغله وقفت عندنا ففتحت يوتيوب فيديو باليوتيوب وشفت الحل فدارد اسمعه، فصارت بيه نفس اللقطه مالتك اخوي دانا ايوه لقطه كل عقلي طلعته ودا ادور لقيت الهادي جد اخرك شنو تسوي هيك تضرب الكفر ماكو شيء خراب بعد عارف شيء بدي قلتها سوني خليها يعني ذكرت غير حكايه. المهم والله العظيم صفنت فصلنا قلت يا حسب ربي كان شو اسوي توجي لا بلوتوث موجوده بالسوق واحد ياخذها لا ذئال بعبوصله صغيره حاطها بجيبك وين ما تروح يعني قصه. بس انا بصراحه يعني بكل الاحوال متحمس اخذها للايربودز بس من تنزل بالسوق يعني ما اريد اخذها وانتظر 6 اسابيع وهي شيء وعلى مود هذا الموضوع بصراحة. هي بصراحة موضوع يعني الموضوع الأول لأنه دا انتبه على نفسي باللانش بريك مالي يعني كل أنا هذا الوقت اللي قاعد أتفرج فيه أشياء على السريع على اليوتيوب وهيك وأصفح يا أخي نص اللانش بريك بس دا أفتح ال إيش اسمه العقدة مال الواير مالتي مال الهيدسيت يعني شيء داخل شيء مزعجة يعني كلش مزعجة يعني أنا مبالغة يعني بس دائما عرفت كل ما تطلعها متعقدة ومفترة فأصفحة قلت يا أخي يعني علي إيش هالقصة هاي كل أخذ هاي البلوتوث ومع السلامة. مع العلم أنا عندي 3 هيدسيتات بلوتوث بالبيت يعني وعندي حتى هاي الصغيرة تطب بالإذن تك هيجي تدخل بالإذن بس يعني كل ما يتقارن أنا بالش اسمه بالإيربودز. هسه صارت زينة هسه صارت زينة أخويا حول سامسونج قلت شنو صارت زينة أخي أنا أقول خلينا ننزلوها سريع يعني فلوسنا وواقفين بالسرة وما تتحصل يا بغير اقول لك ترى مستحيل ما يسمون يعني اكو شركه ما تريد بيع بس غير لابد عموما يعني ومن صار التاخير ضار اكو كان يعني الكميه اللي سووها رجعوا دي يشتغلون عليها تعرف شلون ترى انا متاكد هواي ناس انطردت وقعت بمصيبه من وراء السالفه ما من وراء التاخير انا اقول لك يعني لابد هي غير مشكله بال يعني هي السبلاي ديماند وهذه وعندك انت هواي ناس مثل شركات تزود مثلا قطع معينه والمصنع يجمع ويسوي ويدز فيعني يعني حال حال مثل ما ينزل الايفون مسوين هم ملايين الايفونات بس يا اخي الديماند عليه مخيف يعني فيعني متاكد انا يوم صار الاعلان عنها انا اتذكر كان يعني عليها فردة فعل جدا سيئه انه اوه كان المفروض تجيب الجهات تتتتت وكان اتوقع انه من يعني بس البطران راح ياخذها وهاي الجو البطران يريدون يشتروها ما موجوده الناس القتيله بالقاسم ما بقدر يزعوها ببلاش مين وايل انا قاعد يوميه انجويت يعني يا اخي كل ما البسها هيك اقول زين اجر لي تك امشي بيه اموري لما تنزل عندي وبيش الشحنه رب الحل الدخله باذنك بالجهه الثانيه شلون بيش بيش الشحنه بيش الشحنه عندي مكان بالي بس ما اريد اقول على البودكاست طبعا وهذا جاي ببالي هذا البودكاست اليوم صار بلس 70 حال عندي حال لك صار شغلته راح يروح له يروح للجاك اللي انت ما تعرف وين تحطه هذا حبيبي انت عندك هذا عندك دوكينج ستيشن مو شو من عوايش شوف عندي حل عندك بالضبط عندك بورتات انا اقول لك الحال للدونجل جديات تجيب لك مال الايربادز العاديه كل عندك هواي معدها فت بير تعبان ما تريده بعد قص الواير من جهة الجاك هذه وربطه بطريقة ويا مفاتيحك على شكل مثل ميدالية ودخله بالدونجل حتى يكون دائما الدونجل وياك بالمفاتيح والله فكرة نايس هاي حتى عمود لضيعة همينة شكله التحشيش يعني ما ضيعة بس يعني مرات أحتاج يعني مو كل يعني مو بكل الشسمة مو بكل الأحيان من أطلع المفاتيحات تكون بجيبي المهم يعني المهم أنا ما أريد أدخل نفسي وهالتفاصيل كلها اللي لقيته وضيعته وها وينه بلوتوث بإذني ومع السلامة إذا بس تسمحوا لي أكشار أقول هاني أيضاً بداية الحلقة تنويه على الحلقة اللي راحت ومعلومة ذكرت معلومة شارت مو صحيحة فسأل بس أريد أصلحها على السريع أول شاء الله شكراً لواحد من متابعينا ناصر علي تابع رهيب وظاهر يسمع الحلقة أكثر مرة فخطأي دخلي ونبهني على هذا الموضوع حكينا على موضوع النوكيا حكيت على مواصفات مال النوكيا النوكيا المفروض حينزل نظام الأندرويد قريباً واحدة من المعلومات واحدة من المعلومات اللي قلتها إنه بوقت أنمار سألني قال لي بي شحن سريع أو يجي شيء فما أدري يبدو أنا خربطت فقلت له يجي ويا الآي كيو الشحن السريع التصحيح اللي تصلحه إنه الآي كيو هي التقنية اللي تجي من المصدر اللي فور إكزامبل إذا عندك باتري بانك ذني البطاريات الخارجية اللي تشحن الأجهزة مالتك الكثير من عدها ذني الجديدات وبالذات اللي يجي من أنكر يجوا ويا تقنية الآي كيو اللي هو من تخلي بأي جهاز تريد شحنه الآي كيو مباشرة يعرف هذا الجهاز شنو الأمبيرية ماله إذا كانت 2.4 لو 5 لو أقل لو 12 لو whatever ويشحن الكيا فينطيك بالضبط على قد الأمبيرية مال الجهاز الموجود ف هاي هي تقنية الآي كيو فأنا بس يعني بوقت ذكرت آي كيو أنا كان شيء قصدي إنه المفروض النوكيا يتعمل الشحن السريع فالآي كيو ما له علاقة هذه بادي بس معلومة ردت أصلحها عشتي لك وإيدك أكو خبر سجن داقرا يخص مارك زوكنبرغ يبدو إنه أكو قضية مرفوعة على عليه هو أو على فيسبوك أو على رئيس مجلس الإدارة نفسه من محكمة دالاس الاتحادية بولاية تكساس على موضوع أنه يريدون استجوبوه أوريدي هم الاستجواب الأول اللي رافع القضية هي شركة اسمها زيناماكس ميديا هاي زيناماكس ميديا كان عندها موظف شغال عندها هذا الموظف راح يعني طلع من عدها في فترة من الفترات وتحول إلى أوكولوس شركة أوكلاس اللي استحوذت عليها بعدين فيسبوك تقريبا مليارين دولار صفقة استحواذ رهيبة كانت معروفة بوقتها. هذا الولد اللي كان شغال عندهم وراح اشتغل عند أوكلاس واستحوذت عليه فيسبوك، يبدو أكو معلومات مهمة وحساسة تخص موضوع الواقع الافتراضي، يعني شلون خلينا نقول خامطها او مسربها او وات ايفر وموديها لذيك الشركه الاوكلوس. وفيسبوك يبدو يعني هاي المعلومه واصلت لهم واكو شغله مهمه مبنيه عليها كانت ومطوره وصاعدين بيها. فهاي الشركه دا تدعي انه اكو سرقه، وسرقه واضحه ويعني كبيره ومو براءه اختراع او غيره، لا شغله يبدو كبيره بداخل المنتج نفسه، ودي يتهمون هذا الشخص نفسه هو اللي مسربه، لأن يبدو هو كان اللي مسؤول عن هذا الموضوع داخل ذيك الشركة. قطالة. أي رويترز تقول مارك زوكنبرغ يبدو حسب ما وصفه بالخبر أنه قضى ساعات عصيبة أثناء الاستجواب، اللي هو طبعا أوردي نفى موضوع السرقة وقال أنه إحنا يعني هذا الشيء مو موجود وممكن نثبته وبلا بلا بلا، بس يبدو اكو شد وجذب بخصوص الموضوع الفي ار اللي هم استحوذوا عليه مال اوكولوس. انا ما ادري اذا هم نفس الشركه لو لا، بس ترى قبل ما فيسبوك تشتري اوكولوس اصلا دا تواجه هاي المشكله من زمان، ما ادري اذا هي نفس الشركه لو لا. واحد من الشركاء مالتهم اللي هو اصلا مسؤول على الصناعه الاوكولوس تكنيكال الشغلات الهاي مالتها، كان ان شاء الله بشركه ثانيه وكان عندهم فكره يسوون في ار بس بعدين ما سووها. ورا ما هم صاروا اكلست وكذا قاموا يقولون ها اكيد صارت الديفلوبمنت بفتره لما كان هو يشتغل يمنا، فهو باقي الافكار من عندنا. فهمت هيك السالفه يعني هيك حركه صارت. ما ادري اذا هم نفسهم لو لا، بس هي نفسها هاي القضيه هي من القديم باديه وبعدهم يحاولون بالموضوع بحيث فتشي كلش طويل وقديم. يبدو اللي صار حديثا انه مستجوبي فعليا الظهر مشت قضائيا قاعده تمشي الامور. بس انا اذا اشوفها بس شغلات هي كل ما هنالك هذول اللي نعرفهم كانوا يشتغلون اليمنى ويسنجحوا وادوا فلوس كوما، حصتنا من الفلوس اللي فيسبوك دفعت لكم اياها. apparently هي هاي القصة اللي أنا ما أدري أني إيش أشوفها، لأنه ليش ما حكيتوا قبل؟ ليش لما قربت الديل ويا فيسبوك وكذا قامت تصير الهوسة ولليوم موجودة؟ again إذا هم نفس الشركة أنا ما متأكد بصراحة، ما أتذكر شن كان اسمها أصلا. بس أي أدري. interesting. السلام على مارك زوكنبرغ. ايه دخيلك قليبي. بالنسبة للطبع احنا اليوم ما شاء الله الاخبارنا شي فايت بشي من الزلاطة الزلاطة اللي كان يشتغلها كوكتيل بلشنا بالالعاب بعدين فتنا بابل حاولنا على التكنولوجيا بدون من انهي عمل ابل، فخليها هيك فان اليوم الحلقة. فنرجع على ابل. أبل تي في أب وأخيرا حيجي له دعم أو إجالة دعم من نتفليكس. زين من بس ما يشتغل على الأفلام، يشتغل على المسلسلات وما دا يشتغل على كل جهاز. قسم من الناس يعني سلولي دا تطلع الخدمة بحساب. زين أنا جربت البارحة ما عندي أي شيء كش ما صار. زين ف سلولي مفروض ويا الأبديت من نتفليكس راح يدعم هاي الخدمة. عندك الفري اب اوف ذا ويك شو اسمه Angry Bird Space. نايس. زين اذا اكو احد بيكم فور سم ريزن بعد مهتم بانجري بيردز نزح ينزل متوفر ببلاش حاليا الاسبوع. اكو اي قول اكو فيديو دزيت لكم اياه البارحه على الجروب مال الباج اللي مال اس ام اس اللي صاير بالجسم الاصدارات الحديثه مال ابل. شفتوا الفيديو؟ انا لا والله بعد ما شفت الفيديو بس قريتك شوي اي كان خبر بموقع او فد شيء. تمام. اكو ولد مصعد فيديو دا يوضح باج او كراش صاير جديد بالإصدارات الحديثة اللي هي 10.1 10.2، الإصدارات الحديثة مال اي او اس. اللي صاير انه يا ليش يعني طبعا هي واجهت مشاكل واخفاقات هنا وهناك، بس غالب الاحيان تكون اشياء بسيطه يعني مو واحد ممكن يعني انه يسوي خبر وفيديو وهيجي. بس هذه البق صاير او المشكله الصايره انه هذا البق ممكن ترسله او هذه المشكله ممكن انت ترسلها لاي شخص زين، ومن دون ما يفتح اي شيء، من دون ما يضغط، من دون كل شيء، مجرد انه جهازه يستلم جزء من الثانيه الجهاز يصير فريز مده 3-4 دقائق، كل شيء ما تقدر تسوي، لا تطفي لا تشغله لا هوم بوتن، كل شيء ماكو، حجاره يصير ويظل يعني السكرين شغاله الى ان بعد مرور 3-4 دقائق الجهاز يصير ريبوت ويرجع طبيعي. جرب على كل الاصدارات يعني حتى عنا نجربه هو، بس هي اكثر شيء شغاله على 10 فوق الى اخر اصدار. فهو دي يقول يعني المشكله انه اذا واحد يعرف رقمك وراد يسوي لك يعني حركه معينه مزعجه، فممكن يعني بصوره مستمره. طبعا هو شنو عباره عن مسج بكلاس لوجوات، لوجو ابيض ووجه وايموجيز، اي ايموجيز بالضبط زين، ما اعرف ليش ذني الايموجيات ظاهر مني جمعا مع بعض، الجهاز ما يقدر يقراها بصوره صحيحه فالجهاز صار كراش. المزعج بالموضوع اذا واحد دز لك اياها، طبعا ممكن يبعث لك اياها واحد من اللابتوب من الايفون وممكن حتى من الاندرويد، المسج هذا من الاندرويد ممكن يبعث لك اياها بصوره مستمره، بحيث هو يقول انه واحد من جماعتي حكيت له بالسالفه فصار يمزح وياي، بس مزح وياي ظل ساعات ما اقدر استخدم الجهاز، دي دز لي المسج بصوره مستمره بحيث الجهاز يعني كش ما اقدر استخدمه. فيبدو يعني يبدو فد مشكلة يحتاج لها أبديت يعني، أو على الأقل الأبديت الجاي المفروض يعني صار تلافي للموضوع، لأنه يعني ممكن نسوي سيريس إيش الواحد إذا واحد راد ما يحقر وياه أو مجرد يعرف رقمك خلاص حيظل يبعث لك المسج بصورة يعني مستمرة وما راح تقدر تستخدم الجهاز، أي ما راح تقدر تستخدم الجهاز بالمرة. اكو شرح طبعا، والفيديو تقريبا طوله 12-13 دقيقه، الشرح تفصيلي حتى يقول لك يعني شلون تسوي المسج، يعني انت حتى ما يعني المسج فشي كلش غريب عجيب، بحيث مسج اصلا ما تقدر تسوي له كوبي بيست بداخل الايفون، بحيث هو يروح من الماك، يعني شوفك الطرق شلون انه من الماك من داخل النوت مال الماك، لانه الماك ما راح يتاثر بهاي الامور وذني الكراشات، فيسوه من هناك وبعدين يدزها للنوت مال الايفون، فمن هناك يعني يسوي لها شير وما ادري شنو وتبدي تشتغل، او عن طريق الاي كلاود، يعني اكو اكثر من حركه. ف اذا واحد دزها مثلا بالواتساب او بالفايبر اي شيء تصير هم باي شيء، مجرد توصل لجهازك باي طريقه، اي مسج، فايبر، تليجرام، واتساب، اي وسيله، اي وسيله يستخدمها، اذا فتحتها مثلا من النوتيفيكيشن سنتر، انه ما فتحتها بس بواعد عليه، مو هي هاي مشكلتها، ما تحتاج تفتحها، مجرد جهازك اشتم الريحه انتهى. يعني اي هي هاي المشكله، لانه يقول لك انت اغلب المشاكل اللي تصيب اي نوع جهاز بالعالم انه تستلم شيء تحتاج تضغط عليه تفتحه يصير عندك مشكله. هذا اصلا ما تصير تفتح شيء، هذا ما تحت اي، مجرد جهازك يستلم انتهى الموضوع. يتوقف تماما، يتوقف بنفس اللحظه، يعني هم مو تذكر هذا الفيديو اللي قبل فتره اللي نزل تحتاج تروح تشغل الفيديو وبعدين بالباك جراوند ما اعرف شيء يصير لوب ما شنو بعدين ورا فتره ينهار الجهاز، هذا لا نفس اللحظه يستلم الجهاز المسج ينهار الجهاز. مخوش مخوش شغله. هو طبعا فسرها الولد، يعني حتى حكى لها في التفسير دي يقول شنو إن ما بسبب انه ذني ما ادري الايموجيات انه الاي او اس 10.2 10.1 اكو يعني مشكله معينه بقراءه ذني النوع من الايموجيات دي، والهذا سبب ينهار. ها الموديلات الاقدم مدى تنهار لانه اصلا مدى تعرف هذا شنو ذني الايموجيات، يعني ذني مدى تقراها، اي مدى تقراها اللي ما تعرف اصلا شنو الايموجي يبدو او شيء، اي فبس الموديلات الحديثه. فيا يعني هذا موجود زيت الفيديو على الجروب مالتنا اذا تحبون تشوفوه. تحشيش مو بالنسبه للاي او اس القديم هاي هو حسب اليونيكود اذا ابل ضايفته مع الايموجي وانهم دائما يسوون ابديتات يعني لليونيكود هذه. هو طبعا جربهن من الويندوز 7 بلس يمكن الى الايفون 4 وكل الاصدارات يمكن رجع المدري يا اصدار يعني فشي قديم او يا يا زين. اذا اكو خبر انتشر هالاسبوع انه جوجل كلش يعانون اللي يريدون يشترون بيكسل من مالتهم الستوكس وهالشغلات خصوصا ويا البيكسل اكس ال، يعني البيكسل اكس ال 32 جيجا و 128 جيجا مدى يلقوا باي مكان. وين قصي وين بالصيحو شويه حبيب قلبي ما تنزل اخوي عليهم اي وين منهم هم واقفين بسرد ينتظروا مثل حالي جوجل يا جماعه مال جاك عندهم لو هم مثل الضيم مالتي لا عندهم لا لا لا خوش ناس روح اي فكلش يعني حتى جوجل طلعت ستيتمنت انه احنا نعرف باللي دا يصير ووركينج اون ات وهالشغلات طبعا. فهم بالبوست قالوا انه شلون ابل دائما عندها القدره انه توفر الايفون طريقة رهيبة بكل العالم وكل شلون الشركات شلون انمار بس عيد هذا عيد ايش قلت شنو عيد ايش قلت انه بيقارنون ويا ابل شلون انه يوفرون الايفون بالدول وهيك شيء الو فيكم بعد بس انتظروا اكمل الجمله ان شاء الله اي بس مع هذا انه ابل شقد يعني كان الايفون 7 وصل مرحله شقد كان صعب انه واحد ياخذه وهاي جوجل بعد أسوأ منهم. هسه الكارثه مو هنا، الكارثه انه ابل يعني صارت عندهم هاي المشكله لانه الطلب على الايفون 7 غير قوي فما دا يلحقون كانوا الطلب على بيكسل ما وصل عشر الطلب على ايفون 7 هسه دا يقولون مقارنه المبيعات ما وصل عشر الطلب على ايفون 7 وعدهم هاي المشاكل. بعد شوف ابل ايش قد عظماء بحيث الطلب عليهم هذا القوي وهسه الايفون 7 هسه اتوقع علي بامريكا اوكي متوفر مو كل مكان مو. اي يعني شوف وبيكسل ترى نازل قبل الايفون 7 فشوف الفرق يعني شوف هذول شلون اسطوله جوجل اي هي ما انت شوف يعني انت المانجمنت والهذي انت هي مو بس يعني يعني انت شلون ننظم امورك تمشي على سكجول والاتفاقيات مالتك ويا السبلايرز غير زين هاي كلها تاثر فيعني اكو فرق يا اخوي فرق اي بالضبط فهيك حبيت اذكر كلش انترستينج. دانا شنو عندك؟ أني ماكو شيء بعد خلصت أنا عندكم خبر ولو أني همين أبغاني الأخبار فت مرة متخربطة بس لأنني هسه الله عرفت بالموضوع. تذكرون سوبر ماريو رن الرهيبة راح تنزل على أندرويد بشهر 3 يابا فجوات الأندرويد فرحة خصي حالتي إذا حاولت على الأندرويد هاي عندك سوبر ماريو رن قوية ويا الايربودز هم تشتغل على الاندرويد يقول لك امورها طيبه ايه هذا هو خلي عليهم ياخذنا مو هيك في علم الدوله عم اقول لك جوجل يمكن اذا تسمعك راح تدز لك بيكسل لك يعني هديه الله جوجل خوش يا ريك يا اخي واشرحان مضرب شباب اكو خبر مهم بعالم الانترنت. موزيلا غيرت الصورة البصرية مالتها واللوجو مالتها. هذا بعدهم عايشين؟ موزيلا طبعاً موزيلا. مرتبين أقول لك ترى خطايا. والله شوف يعني هسه إحنا بالشغل يعني على مستوى العمل ثلاث براوزرات هم اللي أربع براوزرات بصراحة هم اللي يصير الحديث عنهم دائماً ما نخرج خارج دني الأربعة. إذا كان اللي دا أتكلم وياه شغال على ويندوز ديفايس فأسأل على يا براوزر شغال انترنت اكسبلورر كروم لو فايرفوكس؟ هذا سؤالنا يعني الستاندرد. زين من احكي واحد شغال على ابل اقول له ليش تشتغل على سفاري كروم لو فايرفوكس؟ ما اعرف ليش اغلب اليوزرية على الاقل اللي موجودين بالشركات حول العالم بيسكلي يستخدمون ذني البراوزرات، فموزيلا لا موجوده ولازات موجوده بقوه يعني بالذات بعالم الاعمال هو ناس يفضلوا. انا ما انا بصراحه مو كل شويه موزيلا ومو هذه انا يعني البراوزر الرئيسي مالتي كروم، يعني بالنسبه لي كروم هو مو براوزر بل بعض الاحيان اعتبره كشبه نظام تشغيل بالنسبه لي. يعني وين ما اروح اذا كنت بالايفون مالي اذا كنت بالشغل مالتي اذا كنت على الماك مالي باي مكان ضغط الزر يوزر نيم باسورد ادخل على كروم مالي كل اغراضي اللي احتاجها هي وبوك ماركات وعندي فولدرات طبعا داخل البوك ماركات كل وحده وكل الكاتيجوريز مالتها وعندي اكثر من يوزر، عندي يوزر مال عمل وبكل البوك ماركس مالي، عندي يوزر مال مالتي الشخصي وكل بوكس مالك مالي، عندي يوزر مالتي مال الهوبيز والاشياء اللي اسويها هي اليوزر، فاي كروم اقعد عليه يجي كل النظام مالي. ف اي كروم يعني جاهز تحول الاندرويد؟ لا لا لا اقول لك اموري كلش طيبه كلش طيبه يعني ماكو هيجي بس تدفعني الزحلك anyway موزيلا عفوا موزيلا غيرت الصورة البصرية وغيرت اللوجو، اللوجو مالتها يعني من بدت الشركة إلى هسه صارت تغييرات بسيطة عليه بس هسه صار ما لها أي علاقة. سابقا كان عبارة عن مثل الشكل الثعلب اللي مفتر بصورة نارية على المتصفح مالتهم، هذه الأيقونة مالتهم المشهورة، هسه ما لها أي علاقة، هسه عبارة عن باكراوند أسود. شو أنا فيه بعدها نفسه؟ أي مو أنا من وين؟ شنو؟ تحكي لا شنو مدى شنو بعد نفسه اي انا اقول لا لا انمار انا اقول لك وين الشركه نعم الشركه موزيلا يعني از براند للشركه مو الايقونه مال البراوزر فتدوس على موزيلا فوق وين انت موجود بالبراوزر تدوس على موزيلا فوق صدق اي هذا متغير انا لما فتحت الموقع بالي غلط قلت لحظه انا يا موقع راح هكر على بالك انا مثل سؤال في لينكس ايه والله اصلا ايه هي فعلا هيجي ايه اللوجو صار تماما يختلف، صار عباره عن باك جراوند اسود مكتوب عليه موز ام او زد بعدين كولوم اللي هذه النقطتين واحده فوق اللوغ بعدين فورورد سلاش اللي هي عبالك ال ال بعدين حرف الاي مكتوبه بطريقه جيكيه يعني هذا اقدر اسميها جدا جدا يعني بس دول الناس اللي هم حشاشين بعالم البرمجه وغيره يتعرفون هذا النوع من اللوجوات. اللوجو مختلف، أنا شخصيا ما عجبني صراحة بالمرة ما عجبني لأنه أنا أحس الـ يعني أنجذب مو أحس أنجذب للأشياء اللي بيها لمسة عرف فنية ولون ومرات بساطة وهيك شيء. هذا حسيته كلش كيكي ما توالبت وياه. بس هم مو بس غيروا شو اسمه اللوجو مالتهم بل غيروا حتى الصوره البصريه، يعني اكو فيديو كامل يشوفك الصوره البصريه مال الشركه شلون تغيرت بالكامل يعني جذريا. اقول لك لما انت تقول صوره بصريه شنو قصدك؟ صوره بصريه يعني كل الثيمات اللي كونكتد بموزيلا. اذا شوف الفيديو يشوفك الخطوط مالتهم تغيرت، يشوفك يعني اليو اي نعم يعني اليو اي اي هي بالضبط اليو اي. كل شيء له علاقه بالشركه من ناحيه الخطوط من ناحيه اللون من ناحيه بالضبط كلهم ذني كارتات تغيرت. بالضبط كلها تغيرت وصارت طريقه مختلفه جدا. فهذا تحول مفاجأة أنا بالنسبة لي، هذا يمكن ما كنت متابع كلش أخبار موزيلا لو ما كنت أعرفه كويش تغير رهيب حيصير ومفصلي بالنسبة لموزيلا، يعني أول مرة يصير عليه شيء تغير رهيب. بالمناسبة ترى موزيلا لا زالت معتمدة بوحدة من مصادر دخلها الرئيسي والأساسي على جوجل، مع العلم هي فايرفوكس واحد من منافسين جوجل كروم براوزر بالسوق، بس هما لا زالوا يعني في حال من الشراكة، يعني لازالت جوجل حسباني ما متأكد من الرقم بس هذا اللي باقي بالي، إنه لازالت جوجل تدفع الموزيلا سنوين بحدود المليار دولار حتى يبقى الجوجل سيرج هو الديفولت سيرج عندهم. زين ف يا موزيلا وهذا التغيير فما نعرف هل موزيلا راح بعد فتره نشوفها بحدها، هل اكو احد حيجي يستحوذ عليها، ما ادري، بس اكو تغييرات يبدو تصير موزيلا. هي نون بروفيت موزيلا، هم عايشين على التبرعات على هذه وهي شغلات يسووها، ف فهي ما صار. أيوة والناسبة طبعا هي عندهم نفس اللمسه مال المتصفح الكروم اللي هو تقدر هم تسوي ساين ان وتجيب غراضك وبي خوش شغل اوبن سورس. ف يا يعني عشان هذا المات يعني البراوزر المفضل، انا يعني ولا حبيت كروم بحياتي كلها، بس هذا المفضل ماتي. انا على ويندوز كنت استعمل فايرفوكس، بس على ماك سفاري هو مرتب كلش ارتب من يا اخي كروم بريسورسز ياخذ كروم من الكمبيوتر. حلوها كل الوزارات الجديده، انتهى هذا الموضوع. بعدها ليه ذاك جوجل جاهز للاندرويد؟ لا والله ما دافع. بالنسبه لي اي منتج ارتاح ويا ايا كان ابل او غير ابل، بصراحه اقول رايي لا اعرف، بس اقصد بصوره عامه يعني اذا كان سفاري او كروم. قبل كروم كان يعني اذا عندك اللابتوب تستخدم كروم مشكله، لانه ياخذ الرام كله وياخذ من الباتري ويعني مشاكل هوايه، بس هسه بالفتره الاخيره هالمواضيع كلها شبه انحلت بصراحه، واذا واحد يريد يجربه يعني give it a go يسوى. زين، اكو شيء بعد ثاني؟ اكو شيء خبر عجبني انا بصراحه يخص تليجرام اذا سمحتوا. الفيديو الاوديو اي الرئيس التنفيذي بافيل ديروف، الرئيس التنفيذي مال تليجرام، واحد ساله ميتش بالصدفه على تويتر، ده يقول يابا بالنسبه للمكالمات الصوتيه شو اخبارها؟ فهو مجاب خمس كلمات: هاي ذير، ثانكس، وي ويل. يعود يقول له انتوا راح تدعمون المكالمات الصوتيه؟ فهو جاوبه قال له اي، يعني راح ندعم المكالمات الصوتيه. فناس راسا يعني متحمسين مستخدمين تليجرام كلش صارت هوسه. اي بالضبط، صارت هوسه عليه والناس كلش استقبلوا الخبر بصوره ايجابيه. انا بصراحه واحد من عندهم، انا كلش يعني متحمس للخبر من سمعته، لانه انا استخدم التليجرام بكثره، يعني استخدم بعض حتى اكثر من الواتساب، مع ان الواتساب هو الاكثر انتشارا، بس انا احب التليجرام، احسه مور سكيور، احسه مور برايفت، اكو هواي اشياء تقدر تسوي بيها، سلس، سموث، موجود على كل المنصات، يعني احبه يعني التليجرام. فحيدعم الصوت هسه، ف يا جود جوب صراحه، كل شيء انترستينج سويت. اوكي اي ثينك عاد احنا بعد ما عندنا صور شيء ثاني صار فيه. يب. اكو شيء بعد؟ مسكت اقول ماذا صار بيهم؟ قصة جابتي وقعوا على اوكي لعد. تابعونا على الفيسبوك والتويتر والانستغرام والتليجرام. تليجرام شاركونا بالجروب مالتنا، موجود اللينك راح تلقوه من ضمن الروابط يعني موجودة بالملاحظات البودكاست. سوينا سبسكرايب على الاي تيونز وعلى تطبيق اسمعني، وطونا رأيكم إذا عندكم تقييم أو أي شيء، طونا رأيكم على البودكاست، أو إذا عندكم اقتراحات مثل هذا اللي صار ويا قصايد كانت حلوة، حركة حلوة بالمتابع مالتنا أنه صلح فت خطأ بسيط صار بالمعلومات بالبودكاست، وإحنا نحب هاي السؤال دائما، نحب الفيدباك. طبعا مناسبة الفيدباك علي، هو الولد خطأ سألته قلت له يبدو أنت سامع الحلقة جيد جدا، قال لي يعني أسمع الحلقة مرتين ثلاثة مو مرة واحدة. ها من صدق دير باكم لما تحجون. أي خطأ. فصراحة هذا الجملة اللي قال ليها يعني استوقفتني، لأنه قلت واو أن الواحد يعني فعلا نقل المعلومة لازم تكون دقيقة جدا، لأن أكو ناس تتابع بشغف، ف يعني من الجيد انه الواحد يبذل جهد ويتاكد من المعلومه اللي يقولها حتى الناس تصير المعلومه صحيحه. بالضبط، يعني هو المين ريزن احنا مثل الناس تتابعني حتى تعرف مثلا شنو الاخبار، او مثلا يعني اراء معينه له هذه، وبنفس الوقت انه يعني هو يعني انت لما تجي يعني ناحيه توصل المعلومة للواحد يعني هو they're expecting الحقيقة منك زين. يعني هو يعني المتابعين هم خالين ثقتهم انه هالحكاية اللي يسمعها هي حكاية صحيحة authentic مو هيك شيء. فيعني عمدها واحد لازم يكون كلش دير باله. فانه انا كلش يعني انه سعيد انه المتابع انه اتصل بقصاي وهذه حتى يوصل المعلومة الصحيحة للمتابعين وهذه. وهم اشكر يعني قصاي انه هو يعني ما نسى هذا الموضوع وصلح الخطأ أو المعلومة هذه. ف... مالأول يا شقاقي. فعلى العموم فعشيتكم دانر أنمار وقصي على مشاركتهم في الحلقة، وأحب أشكر متابعينا المتابعتهم ودعمهم لنا، وإن شاء الله بالأسبوع الجاي نسولف وياكم. باي باي باي.